الاتفاق ده متوقع علينا في الامتحانات اللي هي factors affecting absorption. وفاكرين احنا قعدنا نحفظ فيها في الحصه الله اعلم بقى اللي حصل بعد الحصه انتهيناها ولا انتهيناها ولا بس يعني باختصار شديد كده قسمنا الفاكتورز الى مجموعتين فاكتورز ريليتد تو ذا دراج وفاكتورز ريليتد تو ذا اللي هي علاقه بالدواء طبعا اهم تو فاكتورز ليبيد سوليبيليتي وديجري اوف ايونيزيشن بدون تفاصيل بقى عشان ما نضيعش وقت كتير يعني لكن في فاكتورز ثانيه كانت اقل اهميه زي الفيرنس بتاع الدواء الكيميكال نيتشر اخباره اذا كان اورجانيك ولا ايه و فورميليشن شكل الدواء هل هو ايكو سوليوشن ولا سسبنشن ولا هل هو بيدوب في المعده بسرعه شكلها ايه الكلمه دي رابيد انتجريتد دراج زي باراسيتامول ولا العكس هي عايز وقت طويل عشان يدوب زي ما قلنا ديجوكسين مثلا اذا سلولي ديسنتجريتد دراج الفاكتورز اللي ليها علاقه بالمريض مهم قوي الحقيقه طبعا في الكلام اهم واحده فيهم رتبه فريستريشن وقعدنا نفرق كده انترافينوس كل الدواء بيوصل للدم مش كده؟ الانترا ماسكولار كويس بس مش زي الانترا فينس وهو احسن من السبت فينس عشان الانترا ماسكولار او الماسلز ار فيتشر في البلد سبلاي او هي هاير ماسكولاري الانهاليشن كان عالي قوي لو بتكلم على غاز بيتاخد في التخدير يبقى بيوصل منه جزء كبير قوي للبلد وبيوصل بسرعه لسببين البلد سبلاي والسيرفس اريا اتكلمنا على سب لينجوال واتكلمنا على الاورال الاورال اكتر واحد فيه مشاكل اشمعنى؟ ليه الاورال الامتصاص فيه مش مضمون؟ عشان في حاجه اسمها فيرست باس لو انت فاكر جزء منه هيتكسر وهو معدي في الجي اي تي وقلنا امثله او طبعا الاهم ان هو جزء هيعدي على الليفر ويحصل له ديستراكشن او ميتابوليزم. عرفنا بقى علاقه السيرفس اريا بالموضوع الفاسكولاريتي الستيت اوف هيلث بتاعت المكان اللي بنبص من خلاله الدواء جنرال سيتويشن اخبارها ايه قلنا مثلا مشهور بتاع الشوك مش كده؟ المورفين في الشوك شود بي جيفن انترافينس ونوت سبكيوتينس. إذا كان في specific factor كل ده كلام عرفناه المرة اللي فاتت، كان في عنوان تاني شبهه قوي factors affecting oral absorption. بتوع الدواء هم هم مش كده؟ وبتوع العيان. هنستبعد حكاية الروت لأن أنا بتكلم هنا على oral بس. لكن هنقول نفس الفاكتورز ومعاهم الجاب موتيليتي. فاكر أنت بقى لو حركنا المعدة بسرعة يحصل إيه في الباراسيتامول؟ مش كده؟ يحصل إيه؟ يزيد معدل امتصاص. لكن لو قللنا حركة المعدة مع الباراسيتامول هيقلل الريت اوف ابسوربشن والعكس بقى لو بنتكلم على الديجوكسين. اتكلمنا على الـ pH بتاعت الـ GIT، اتكلمنا على الـ content سواء الـ food content أو drug content لما آخد دواء تاني أو دورين مع بعض في نفس الوقت. اتكلمنا على حاجة مهمة أوي اللي هي سميناها الـ first pass effect وعرفنا بقى يعني إيه gut first pass ويعني إيه hepatic first pass. قول لي بقى أمثلة للـ gut first pass وأمثلة للهيباتيك. الانسولين is not given orally والسبب في كده ان هو بيحصل له first pass effect في الجي اي تي لان هو polypeptide هرمون بيحصل له destruction by enzymes. المثل الثاني البنزيل بنسلم سميناه حتى لو انت فاكر اسم كان ظريف جدا acid sensitive penicillin destroyed by gastric acidity ما ينفعش يتاخد orally. كان في مثل يعني صعب شويه بس هيجي ان شاء الله قريب في الاوتراميك ده اسمه الفا ميثايل دوبا وده اسمه كلوروبروماتين دول بيتكسروا في اتش سي ال ولا بالانزيمز ولا بالجلوكوز نفسها يتاخدوا اورال على فكره بس طبعا هتبقى عامل حساب ان الاورال دوز عاليه شويه. الهيباتيك فيرست باس معظم اللي بيحصل لها هيباتيك فيرست باس قلنا مثلا ده اسمه بروبرانولول يحصل له فيرست باس محترم اكتر منه نيتروجليسرين جزء منه رهيب بيتكسر في الليفر قبل ما يوصل للسيستميك سيركوليشن واكتر واحد بيحصل له فيرست باس اللي بيسال اللي قلناه المره اللي فاتت ليدوكين. الليدوكين ده عباره عن ايه؟ طيب ليه ما حدش سالني طبعا؟ ما اعرفش بس يعني لسه ما ركزناش قوي. هو اسمه لوكال انستيك يعني المفروض يتاخد ازاي؟ ما بالظبط يتحل في مكان اللي هعمل مثلا فيه عمليه صغيره كده خراج هنفتحه جرح هنخيطه اي حاجه بحقن فيها الليدوكين ده تحت الجلد مثلا او في مكان معين. ايه اللي خلانا نقول عليه اورال ومش اورال؟ ايه اللي دخلنا في السكه دي؟ الليدوكين يستعمل استعمال تاني في الطب يقول عليه انتي اريثميك دراج. انتي اريثميك دراج صعبه؟ يعني ايه انتي اريثميك؟ بالظبط يعالج مشكله الاريثميا اللي هي فيها لخبطه في ضربات القلب. ساعتها بقى محتاج اوصله للدم. يعني لازم يوصل لي بايه؟ لازم يوصل systemic circulation. ينفع يتاخد اورال ولا ما ينفعش؟ ينفع العيان اللي عنده اريثميا ده لما احب اعالجه بليدوكين اديله اوراس ليدوكين؟ شكرا. مفيش اصلا اوراس ليدوكين. ليه بقى؟ لان تقريبا كل ليدوكين will be destroyed لما يعدي على الليفر. يبقى لما احب اعالج الاريثميا بليدوكين لازم ادي بليدوكين انترافينوس. ده بالنسبه للكلام اللي قلناه المره اللي فاتت how to avoid the first pass. ما هو بقى سهل قوي. الفيرست باس ده يطلق الا على الدواء اللي بيتاخد ازاي؟ اورال. يبقى الحل ايه؟ يا بلاش تدي اورال خالص. اي طريقه ثانيه هتتجنب الفيرست باس، او لو عايز تدي اورال وي شود انكريز ذا دوز. لازم تكون الجرعه بتاعتي عاليه بحيث ان الجزء اللي باقي منه بعد ما يتكسر هيقدر يشتغل. النهارده ان شاء الله اول حاجه جديده بالنسبه لنا ديفينيشن من الحاجات المشهوره قوي. لو سالت على ديفينيشن في الجنرال حاجه بنسميها البايو افيلابيلتي. سمعت قبل كده ديفينيشن الحصه اللي فاتت اسمه ايونيزيشن كونستنت، مش كده؟ كان معناه ايه؟ البي اتش اللي عندها بي اتش ميديوم اللي عندها 50% اوف ذا دراج ايونايز و50 ان ايونايز. وده رقم ثابت مش كده للدواء؟ ما يهمكش قوي انك تعرفه، لكن هو ده معناه ان هو بتقدر تعرف امتى الدواء نصه ايونايز ونصه ان ايونايز. النهارده عندنا ديفينيشن مهم قوي تكون فاهمه من الجنرال اسمه البايو افيلابيلتي. بالبلدي كده ويعني بشكل مبسط قوي معناها كميه الدواء اللي هتوصل للسيستميك سيركيليشن من غير ما تتكسر. كميه الدواء اللي هتوصل للسيستميك سيركيليشن من غير ما تتكسر ايا كانت طريقه اعطاء الدواء ده. طبعا ديفينيشن لما تيجي تكتبه بقى في الامتحان او تقوله هتقولوا يعني بلغه علميه شويه معناها ذا برسنتج، او تقدر تقول ذا بروبورشن او فراكشن، الاثنين صح. او ذا دراج ويتش ريتشز ذا سيستميك سيركوليشن. وخلي بالك بقى من الجمله اللي جايه دي، كيميكالي ان تشينجد. يعني ايه الحكايه كيميكالي ان تشينج؟ في ناس ما تبقاش مدركه معناها قوي. معناها ايه كلمه ان هو وصل كيميكالي ان تشينجد؟ ما تغيرش. يعني ايه ما تغيرش؟ يعني ما حصلوش ايه؟ يعني ما حصلوش ميتابوليزم، صح؟ يعني ما حصلوش التفاعلات الكيميائيه بتاعت الميتابوليزم، وصل زي ما هو من غير اي تغير كيميائي. وات ايفر ذا روت اوف ادمنستريشن، ايا كانت طريقه اعطائه. طيب هقول لك بقى امثله بالارقام ان شاء الله توضح الفكره. يعني انا لو اديت دواء انترافينوس وسالتك قد ايه البايو افيلابيلتي اوف ذا دراج؟ ايه رايك؟ 100%. ده قلب جامد قوي. ليه بقى 100%؟ لان انا وصلت الدواء كله، كل جرعه اللي اخدتها وصلتها للسيستميك سيركيليشن من غير ما تعدي ولا الليفر ولا جي اي تي ولا حاجه، وبالتالي وصلت كيميكالي ان تشينجد. مفهومه؟ يبقى بالله عليك كده بقى الطريقه الوحيده اللي تديك 100% بايو افيلابيلتي هي اي طريقه؟ انترافينوس. طيب مين الطريقه القريبه منها قوي؟ برافو عليك. انهاليشن. اشمعنى قريبه قوي ليه؟ عشان البلاد سبلاي والسيرفس اريا بتاعت الالفيولار عاليه جدا، فلو كان الدواء ده ليبل سوليبل هيوصل جزء كبير قوي منه. يمكن يقرب من 100% بس مش هيبقى 100%. فاكر انت لما قلت لك 99.999، لكن في جزء منه غالبا لاسباب حتى فيزيكال، يعني اسباب مالهاش علاقه، جزء فضل في اسطوانه الغاز، جزء تاني اتسرب من الريستوراتري سيستم، لكن هيبقى عالي جدا قريب من ال 100%. لما تيجي تقارن لي كده بقى البايو افيلابيلتي الدواء اخدته في العضل ونفس الدواء بنفس الجرعه اخدته تحت الجلد، انهي اعلى؟ انترا ماسكولار. اشمعنى؟ نفس السبب، البلاد سبلاي بتاع العضله اعلى من السب كيوتينيوس تيشو، صح؟ طب تعالى قارن معايا بقى، اخدت دواء تحت اللسان ونفس الدواء اخدته اورال، تفتكر انهي اعلى في البايو افيلابيلتي؟ سب لينجوال. اشمعنى بقى؟ السبلينجوال دخل على طول من الباكر ميوكوزا او السبلينجوال ميوكوزا الى سيستميك، يعني لا عدى على جي اي تي ولا ليفر. يبقى هنا السبلينجوال بايو افيلابيلتي از هاي. يبقى واضح بقى ان اوحش واحده في الطرق اللي احنا قلناها هي مين؟ ليه؟ عشان بيحصل الفيرست باس، سواء هيباتيك فيرست باس وده كومن، او جي اي تي او جاد فيرست باس. يبقى دي معنى كلمه البايو افيلابيلتي. يبقى انا بقول لك النهارده كده ان شاء الله دواء مش مهم اسامي، بروبرانولول مثلا. يعني اقول لك البروبرانولول الاورال بايو افيلابيلتي بتاعته 60%. هيجي لك الناس بتوع شركات الادويه كده وانت قاعد ان شاء الله في العياده، يقعد بقى ايه يستمعنا شوية حياته وحفظها في الدرع وهي في البرو أزيلابيلتي بتاع في الدرع الجديد بتاعنا ده مثلا 60%. انت فهمت ايه؟ تمام. ان انا لما باخد جرعة اورا كويس اللي هيوصل لي للدم من غير ما يحصل له ميتابوليزم 60% من الجرعة. كويس؟ انت ما فهمتش اكتر من كده. مش معناه الدواء حلو او الدواء وحش او الدواء لا خالص، دي معناها الوحيد ان هو 60% of the blood reaches the systemic circulation unchanged. مرة حد من زملائنا واحنا لسه في البداية في الفارماكولوجي كان بيناقش رسالة ماجستير وهو يعني الممتحن والناس الاساتذة بتاعنا اللي بيمتحنوه، اول ما بدأ يتكلم على الدواء اللي استعمله في الرسالة قال الآتي، قال لك لما استعملنا الدواء ده in experimental animals لقينا الاورال بايو افيلابيلتي بتاعة الدواء ده از 100%. الاستاذ اللي كان بيمتحنه كان مش من القسم عندنا، فقال لهم كده انا خلاص خلصت المناقشه راح اقفل الرساله واخد بعضه ومشي، قال لهم لا انا مش هناقشه، وزعل قوي وقعد يتحايلوا عليه وتعالى ومعلش وعشان خاطري دي ما يوصلش ده غلط لسان دي غلطه مطبعيه. هو زعل قوي كده ليه؟ الكلام ده انا حضرته بقى شخصيا، مش زي حكايه البيبسي والاسبرين دي اللي سمعتها زيكم يعني. تفتكر ايه اللي زعله قوي كده؟ بالظبط كده. لا يمكن ان الاورال بايو افيلابيلتي في اي دواء توصل 100%. مستحيل الدواء يعدي كله وفي الانتستن وستومك وليفر من غير ما يفقد منه ولا حتى 1%. يعني لو قلت لك 99% يمكن يكون كلامي صح، لكن عمر الاورال ادمنستريشن بيدي ابدا 100%. والحاجه الوحيده زي ما اتفقنا المره الاخيره هي الانترافينس بروف اللي يديني 100%. النقطه الثانيه بقى نعرفها برضو ونفهمها كل حاجه، يعني يمكن ما تتسالش فيها بس يعني هي سهل قوي، ازاي نحسب الاورال بايو افيلابيلتي بتاع الدواء. هم بيعملوا ابحاث على دواء معين مثلا لسه جديد عايزين يعرفوا الاورال بايو افيلابيلتي بتاعته. يعملوا ايه؟ يدوا الدواء ده انترافينس. كويس؟ قد ايه هيوصل من الجرعه اللي اخدتها؟ 100% مش كده؟ هيوصل لتركيز معين في البلد بسرعه قوي، تلاقيه وصل لايه؟ لاعلى تركيز ليه. وبعدين تفتكر التركيز ده اختاره ايه مع الوقت؟ هيقل ليه؟ بالظبط بدا الدواء ميتابولايز او اكسكريتد وانا ما اديتش جرعه ثانيه، اديت جرعه واحده بس، فبدا تركيزه مع الايه؟ مع الوقت يقل. وهو عاملين كيرف سهل قوي. شوفوا العلاقه كده ما بين الزمن وما بين البلازما كونسنتريشن بتاعة الجرعة اللي اتاخدت انترافينسي. ده الدواء بسرعة كده وصل ماكسيمم وبعد كده مع الوقت بدأ يقل لحد ما يتلاشى. كويس؟ شايف أنت المثلث ده؟ المساحة دي اللي أنا مظللها هنا أو في الكتاب أو في الورق يسموها الـ area under the curve. يسموها اختصارا كده الـ AUC. يعني اختصار area under the curve. الكيرف على فكره اسمه ايه؟ اسمه بلازما كونسنتريشن تايم كيرف. اوعى تخلي اي حاجه من الحاجات دي تخبط، هو الكيرف كده علاقه ما بين تركيز الدواء في البلازما بالنسبه للوقت. المساحه دي بتاعت الانترافينس دوز. يحسبوها بقى الجماعه بتوع الحساب، سهله قوي مش كده؟ فاكرين الناس اللي زي حضرتك كده كانت في مدارس عربي. مساحه ايوه بالظبط كده، مساحه المثلث نص القاعدة في الارتفاع. مش فاهمين حاجة الجماعة الأجانب، بس هي بقى بشوف دي كده وأجيب نصها وأشوف الارتفاع بتاع المثلث وأضربها. يطلع لي رقم. يطلع لي رقم كده، أفترض معاك الرقم ده 100 سم. أنا لسه ما عرفتش حاجة خالص، أنا بحسب، أنا بعمل كل الكلام ده ليه؟ عشان أحسب الأورال بايو أفيلابيلتي أوف ذيس دراج. عملت الإنترافينس دوز وطلعت لي كيرف كده العلاقة ما بين الوقت وما بين البلازما كونسنتريشن. عملت المثلث ده وحسبت المساحه بتاعته اللي سميناها الاي يو سي، طلع لي رقم. اعمل ايه بقى؟ اروح جايب نفس الدواء، خلي بالك عشان تبقى يعني فاهم الموضوع، ومديه بنفس الجرعه بس اورال. صح؟ نفس الدواء اللي انا عايز احسب الاي يو سي بتاعه او البريمت بتاعته اديه نفس الجرعه اللي اديتها اي في بس هنا اديها اورال. تخيل معايا بقى كده الفرق بين الكيرف الاورال والكيرف بتاع الانترافينس ايه؟ هل الدواء هيوصل بسرعة قوي كده للماكسيمم؟ لا، ليه بقى؟ ده اورال، انت لسه هيعدي على جي اي تي وبعدين على ليفر وبعدين على سيستميك سيركيليشن لحد ما يبتدي مع الوقت كده مستوى يعلى في الدم، فتبص تلاقي الكيرف عمال يعلى كده لحد ما يوصل ماكسيمم. وبعدين بعد ما يوصل ماكسيمم نفس الحكاية، هيبدا يقل لحد ما يتلاشى في الجسم، كأنك انت عندك مثلث تاني اهو، فاحنا مظللينه كده بالعرض بالاحمر ده. اسميه المثلث ده او اسميه الاريا دي الاريا under the curve بسميه المثلث بتاعت مين بقى بتاعت الاورال دوز صح واحسبها نص القاعدة في الارتفاع يطلع اليو سي رقم وليكن مثلا 60 سنتيمتر مربع فين بقى الاورال بايو افيلابيليتي اروح قاسم ال 60 اللي هما بالنسبة لي اليو سي اوف ذا اورال دوز على المية اللي هي الاي سي بتاعت الاي دي عشان تطلع بيرسنت اروح ضربها في 100 يبقى ساعتها الاي سي او البايو افيلابيليتي اوف ذا اورال دوز تساوي كام 60 ايه بقى 60 سنتي ولا 60 في المية بيرسنت انت فهمت معناها صح معناها ايه المرة الاخيرة لو افترضت معاك ان انا اخدت 100 ملي جرام اورال اللي هيوصل للدم من غير ما يتكسر في السكة هم 60 ملي جرام هما ال 40 دول راحوا فين الباقيين دول؟ بتبرايز مين اللي غالبا في الليبر يعني وجزء بقى جايز في الجي اي تي في زي ما يكون مفهوم يا جماعه كده؟ يبقى عرفت معنى كلمه البايو افيلابيلتي الكلام ده طالب سنه ثالثه وده المطلوب منك البايو افيلابيلتي تعرف الديفينيشن بتاعه وتعرف انه بيتغير على حسب الروت مش كده؟ وان الطريق الوحيد اللي يدي 100% هو الانتروفينس وان الطريق اللي دايما فيه مشكله شويه هو الاورال زي ما انت عارف هي مثلا الفيرست بارت افكت طيب لو سألني بقى في امتحان امتحان اخر السنة ان شاء الله وقال لي ايه هي الفاكتورز افكتنج بايو افيلابيلتي من غير ما اذاكر ولا حاجة هي الفاكتورز اللي افكتنج دراج ابزوربشن صح لو سألني على اورال بايو افيلابيلتي يبقى هو انا بتكلم على فاكتورز افكتنج اورال ابزوربشن يبقى طبعا ما تقولوش كده يعني في امتحان لو سألك قال لك وات ار ذا فاكتورز افكتنج بايو افيلابيلتي ما تقولوش هم الفاكتورز افكتنج ابزوربشن وانظر بقى الكتاب صفحه كام لا انت تروح عليهم بقى فاكتورز علاقه بالمريض والفاكتورز اللي علاقه بالدواء وتقول كل حاجه مفهوم كده يا جماعه في ديفينيشن بقى مكتوب عندنا في كتاب القسم كده يعني ايه على استحياء قوي وخط رفيع كده واخر الصفحه ديفينيشن مش مهم قوي بس برضه من باب الاحتياط يعني هو ريليتد للكلام اللي بنقوله اسمه بايو ايكويفالنس كلمه بايو ايكويفالنس معناها يا جماعه ان انا بقارن دواين مع بعض او بقارن نفس الدواء بس معمول بشكلين مختلفين نفس الدواء اقول لك مثلا دواء مسكر في منه اقراص وفي منه كبسولات او في منه اورال تابلت وفي سبلينجوال تابلت المهم ان هو في شكلين مختلفين بقارن ايه بقى بقارن البايو افيلابيلتي بتاعتهم بقارن الاورال بايو افيلابيلتي فهمنا معناها مش كده قد ايه من الدواء هيوصل للبلاد ام تشينجز وبقارن الريت اوف دراج ابزوربشن بمعنى تاني امتى يوصلوا للماكسيمم بلازما كونسنتريشن بعد ما باخده لو لقيت الدوائين زي بعض يبقى دي ار بايو ايكويفالنت يبقى انت قول على دوائين بقى ان هم بايو ايكويفالنت او على دواء مثلا 10 كتير او دواء معمول بشكلين مختلفين امتى قول عليه بايو ايكويفالنت دراجز لازم شرطين الشرط الاول لهم نفس الاورال بايو افيلابيلتي يعني لو اخدت تابلت يوصلني 60% ولو اخدت كبسول يوصلني 60% مفهومه والشرط الثاني يكون معدل الامتصاص بتاعهم واحد يعني سرعه وصولهم للبلازما الماكسيمم بلازما ليفل بتاعهم هما الاثنين يوصلوا له بعد ساعتين مثلا يبقى ساعتها دي ار بايو ايكوفالنت بلاكس صعب الكلام ده الكيرف اللي مرسوم عندنا في الورق هو نفس الكيرف اللي مرسوم في الكتاب السنة اللي فاتت اللي بيبص في كتاب قديم او مش قديم يعني كتب تانية في ناس بترسم الكيرفز اللي هو على السبورة قدامك ده كيرفين في بعض واحد فيهم بتاع الاي في اللي هو الاكبر شوية وجواه الايه الكيرف بتاع الاورا مش هتفرق خالص وعايز اطمنك برضو ان غالبا محدش هياخد مالك ترسم كيرفات خالص يعني الناس كلها بتقلق من الكيرف كلنا واحنا طلبة لما نشوف كيرف كده بقى ايه ما بنطمنش بقى الموضوع بصراحة لما نشوف كيرف كده في اي مادة بحس ان في مشكلة فمحدش هيطلب منك كيرف لكن لو افترضت معاك ان هو جاب لك الكيرف ده وقال لك مثلا كومنت الكيرف ده معناه يبقى انت عرفت ان ده الاور وده الانترا فينس بايو افيلابيلتي. يبقى خلصنا كده من الجزء بتاع الابزوربشن. لا اسباب بقى كثيره جدا احنا النهارده مش هنمشي في ترتيب الورق او الكتاب هنتكلم على موضوع ان شاء الله يكون سهل. ومهم قوي بالنسبه لك كطالب في سنه ثالثه ومهم الحقيقه اكثر من كونك طالب مهم ان شاء الله ان كونك طبيب. يعني احنا بنعلم الطلبه مش عشان هنسوي طلبه ان شاء الله هيبقوا دكاتره فلازم تبقى عارف حاجه موضوع مهم قوي بالنسبه لك كطبيب اسمه رولز اوف دراج ادمنستريشن ويمكن النهارده ان شاء الله في العملي بتاعك في الفارماكولوجي اللي هيحضر الاسبوع ده هيلاقي هو ده اول جزء في العمل بتاعه. هو موجود في الكتاب اللي بص في كتاب اظن صفحه 3 من كتاب القسط، وفي الورق صفحه 23 هم بدايه او هو الجزء بتاع النهارده اللي هو روس وسراكه في صفحه 23 في المذكره وصفحه 3 من غير 20 في الكتاب. انت اكيد يعني قبل ما جينا سنه ثالثه ولما قعدت معانا المرتين ثلاثه في الفارما كده الى حد ما متوقع الادويه بتتاخد ازاي، مش كده؟ يعني حتى لو سالت رجل الشارع اللي مالوش في الطب خالص هقول لك ثلاثه اربعه حلوين كده الادويه بتتاخد ازاي. على فكره النهارده مش هنتكلم على شكل الدواء، هنتكلم عليها في العمل ان شاء الله. في حاجه مرتبطه قوي بالموضوع ده اسمها دوزج فور، يعني الدواء ده تابلت ولا كبسول ولا سوليوشن ولا مش عارف ايه، الكلام ده هنقوله ان شاء الله في العمل. النهارده هنركز بس على الروتس اوف دراج ادمنستريشن. الدواء بيتاخد ازاي بقى؟ انترافينس، انتراماسكولار، سبكوتينيوس، كل دول اسمهم ايه؟ انجكشن. يبقى دي طريقه. وبعدين اورال، صح؟ اشهر طريقه. وسبلينجر، الكلام اللي سمعناه قبل كده. انهاليشن، صح؟ الدروبس بقى دي سموها ايه؟ يسموها لوكال او توبيكال، مش كده؟ ان انا بحط الدواء ده في عيان، هو ده الكلام اللي احنا عايزين نعرفه النهارده. بس هنجمعه كده شويه بطريقه منظمه. هو لكن احنا عندنا اربع طرق مهمين فور دراج ادمنستريشن. الطريقه نمره واحد يمكن الاسم يبقى غريب شويه بالنسبه لك، يقول عليه انترال روت. انترال، انترال معناها ان احنا استعملنا الانترام، والانترام هو جي اي دي. يبقى مفهوم كده اقول لك الانترال روت معناها مدخل الدواء بالنسبه لك هو الجاسترو انتستاينال تراك. هنرجع نقسم الانترال دي لثلاث طرق. انت عارف منهم على الاقل اثنين، مش كده؟ ايه الطريقتين اللي ممكن يتاخدوا عشان يوصلوا للجي اي تي؟ الاورال والسب، صح؟ والسب لينجوال. في طريقه اللي هي بيقول عليها ريكتال روت، ان انا بستعمل الريكتم از روت اوف دراج ادمنستريشن. بالمناسبة في اختصار دي موجود في الورق، مش مهم، مش موجود في الكتاب بقى السنة دي. نقول على الأورال كده بي أو، اختصار لاتيني يسموه بير أورام. بير أورام يعني أورال، الأول مش عارف تعرفها مش مهم بقى. واللي بيتاخد ريكتال يسموه بي آر، بير ريكتم، سموه حتى اختصارا كده بي آر أدمنستريشن. يبقى دي أول طريقة اسمها على بعضها كده الإنترال، عشان قسم بقى إلى واحد واثنين وثلاثة، أورال وسب لينجوال تحت اللسان وريكتال. الطريقة نمرة اثنين عشان نخلص التقسيم وبعدين نتكلم بقى في الديتيلز. طريقة بنسميها بارنترال، بار انترال، طبعا هي كلمة واحدة بس بار معناها غير، بار بالترجمة الحرفية معناها طريقة تانية غير الايه؟ غير الجي اي دي بالظبط كده. حاليا بقى اتفق ان هم يقسموا البارنترال دي الى طريقتين برضه. طريقة كلكم قلتوها اسمها الانجكشن بانواعها المختلفة، وطريقة اسمها subcutaneous implantation. معناها ايه بالعربي الطريقة دي؟ subcutaneous يعني تحت الجلد، وimplant يعني زرع. اقول لك ان شاء الله معناها ان انا بزرع كبسولة هرمون كده تحت الجلد عشان تمنع الحمل بالظبط اشهر مثلا. يبقى دي يسموها subcutaneous implantation. الطريقة نمرة ثلاثة اسمها الانهاليشن. يبقى المدخل بتاعي طريقه اعطاء الدواء عن طريق مين؟ الفراكل سيستم، مش كده؟ الطريقه الاخيره اللي اسمها لوكال او يسموها توبيكال، نفس المعنى تقريبا. لوكال او توبيكال معناها ان انا بدي الدواء موضعيا. وهتعرف ان شاء الله دلوقتي موضعيا دي ممكن تكون على الجلد، ممكن تكون زي ما انتوا قلتوا كده الاي دروبس او الاي اوينتمنت او الاير دروبس او الفاجينال بيسري، يعني نبوس كده بس بيتاخد في الفاجينا، كل دي اسمها توبيكال او لوكال ادمنستريشن. تقسيمه سهله قوي مش كده؟ فبقالنا كتير جدا ما جبناش الكلام ده نظري، بس هو بيجي في امتحان نص السنه طبعا ام سي كيو. ومعلش عشان خاطر المره دي بس وسامحني بقى، عرفت الموضوع ده كويس قوي عشان مستقبلك. مستقبلك على فكره اقرب ان شاء الله، يعني يبان ثلاث سنين اهم عدوا الحمد لله او بيعدوا. كلهم ثلاثة كمان جايين السنة فيهم ب 19 شهر كده تقريبا، فقربنا يعني إن شاء الله. فعايزك تكون عارف كويس أوي الطرق دي، الفرق بينها وبين بعض إيه، الميزة بتاعت دي والعيب بتاع ده والكلام ده. قبل ما نتكلم بقى على المزايا والعيوب، أسأل سؤال كده للإيه، لتنشيط الموضوع يعني يا ترى لما باخد دواء اورال هل الهدف منه to achieve local action ولا systemic action؟ لما ببلع الغرفة او الكبسولة او المعلقة الدواء الهدف منه ان انا وصل الدواء لسيستميك سيركوليشن يبقى الهدف منه سيستميك اكشن مش كده؟ وعندنا طبعا الاف الامثله، واحد عنده وجع عنده صداع عنده انفكشن عنده سكر عنده ضغط عنده مش عارف ايه بياخد الدواء اورالي تو اتشيف سيستميك اكشن. لكن النهارده بقى يمكن تتضح الصوره شويه، ممكن اخد دواء اورال والهدف منه يبقى لوكال اكشن على الجي اي تي. ابلع عرس او اخد معلقه دواء مش عايزها توصل للسيستميك سيركيوليشن، انا عايز كل شغلها يبقى في الجي اي تي. حد عنده مثال؟ لا ادويه الالتر مش كلها، يعني بلاش من ادويه الالتر، بس اقول لك مثال قريب شويه الانتاسيد. انتاسيد يعني ايه؟ مضاد الحموضه. انا لما باخد معلقه الفوار ولا القرص اللي بقى قرقشه ده ولا ايا كان شكل الدواء، انا باخده عشان يعالج او يقلل الحمض بتاع المعده. بيشتغل على المعده ولا بيشتغل على الدم؟ المعده. يبقى انا اخدت ده اورال بس اشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ لوكال على الجي اي تي. بس هي معظمها ما بتتاخدش اورال لكن طبعا صح، يعني اي مشكله في الجي اي تي غالبا بتاخد الدواء تو ايه؟ تو اكت لوكال، مع ان انا باخده بالفم اهو لكن الهدف منه فور لوكال اكشن. طيب هقول لك ان في عندنا ساعات بيجي لنا عيانين عندهم حاجه اسمها جاسترو انترايتس. صعبه الكلمه دي؟ جاسترو انترايتس. جاسترو لوحدها معناها معدة، وانترم معناها انترستد، وايتس معناها انفلاميشن او انفكشن يعني. يبقى ده عنده نزل عايز احنا نسميه بالعربي، اخد مضاد حيوي اشتغل على الجي اي تي من غير ما يوصل للدم. يبقى انا اخدت الدواء اورال لكن عشان اعمل بيه ايه؟ لوكال اكشن. مفهوم اللي انا بقوله ده يا جماعه ولا صعب؟ يبقى الاورال ادمنستريشن از موست يوزد فور سيستميك لكن مي بي يوزد فور لوكال اكشن. فكر معايا كده بقى السبلينجوال ده يا ترى فور لوكال ولا فور سيستميك؟ حطيت قرص تحت اللسان كنت عارف طيب مش كده؟ من الصب لينجوال ميكوزا على سيستميك سيركوليشن اشتغل على طول، يبقى غالبا بيتاخد فور ايه اللي تحت اللسان ده؟ سيستميك اكشن. وانت عارف المثل مش كده؟ المثل قلناه وهنقوله النهارده كتير قوي، ده اسمه نايترو جليسرين كعلاج الانجينا اللي هي الزفحه الصدريه. طيب ريكتال اخدت الدواء ريكتالي، انا ان شاء الله دلوقتي شكله يا اما يسموه لبوس يا اما يسموه انا شرجيه. تفتكر باخد الدواء ريكتال ليه؟ ما تقلقوش احنا لسه ما قلناش حاجه، احنا بندردش بس قبل ما نتكلم في الجدول الفظيع اللي عندنا ده. يعني باخده فور لوكال اكشن ولا فور سيستميك اكشن؟ اثنين صح؟ لو انا عندي امساك وخدت جليسرين سبوزيتوري، خدت لبوس جليسرين، لبوس الجليسرين ده اشتغل لوكال راح مفضي الانتستم بالستول، يبقى اشتغل لوكال اهو. لكن لو انا عندي مثلا يعني انفكشن او محتاج جلوكوز او محتاج كورتيزون ممكن اخده ريكتال، يبقى الدواء بتاعتها يشتغل لوكالي وممكن يشتغل سيستميكالي مع ان هو نفس الروت. انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ احنا بنفضل طول عمرنا واحنا طلبه او حتى بعد ما نتخرج دايما رابط روت معين باكشن معين، يعني دايما في ذهني ان الاورال عشان سيستميك، ودايما في ذهني ان الريكتال عشان لوكال اكشن. مش شرط الكلام ده يبقى صح، ممكن الاورال يبقى صح سيستميك لكن ممكن يبقى لوكال، ونفس الكلام الريكتال روت ممكن يبقى لوكال اكشن ممكن يبقى سيستميك اكشن. طبعا الانجكشن رايك فيه سيستميك اكيد، لان انا بوصل الدواء للدم سواء على طول في الاي في او غيره. في السب كتير ممكن ينفع لوكالي كلوكال انستيك صح، لكن جنرالي كده الانجكشن ده از فور سيستميك اكشن. طب الانهاليشن بقى الاثنين برضه مش كده؟ لوكال زي ايه؟ ممكن انا اخفف الدخان خفف الاستنت بتاع البنكار من غير ما توصل للدم، لكن سيستميك احنا قلنا المثل جنرال انستيزيا اخدت غاز والغاز ده وصل للبرين وعمل لي تخدير كلي واتعملت العمليه لان هو دخل عن طريق الاسبيراتوري سيستم، يبقى الانهيليشن بي بي يوز للاثنين. طب بتاع بقى التوبيكال ده بص كده اسمه التوبيكال او اسمه لوكال بيشتغل ايه؟ لوكال. بس تخيل بقى ممكن يشتغل سيستميك. هقول لك امثله ان شاء الله دلوقتي واحنا بنتكلم ان انا ممكن احط مرهم على جلدي والمرهم ده اسمه نيتروجليسرين. ايه النيتروجليسرين ده؟ الانجينا. بتاع الانجينا. احنا اخدناه بكام طريقه؟ طريقتين، اخدت اورا بلعت القرص بتاعه واخدت صابرين جرعة. اني جرعة اكبر من الثانية اورال ايه؟ عامل حساب الفيرست بارت افكت. تخيل بقى ممكن يتاخد مرهم ان في عندنا نايتر جيسين يتحط مرهم على الجلد. يا ترى بقى تعالى طبعا قصه بفايد الاتي ان هو يجيب المرهم ويقعد يدهن بيه القلب كده يدلك القلب كده عشان القلب يرتاح من الانشايت. انت فاهم كده برضو ولا انت رايك ايه؟ يعني هل ده مش قلوب في البلاد كده يقعد ينشي يشوف القلب فين بقى ويروح يدهن عليه كده وبتاع؟ مش ده ان هو بيوصل للكتابك مش محتاج ان هو يشتغل لوكال يعني. تخيل بقى ان النيتروجلسين ده في منه لزقه بيسموها باتش. نفس الفكرة تحطها على الجلد عشان تمتص من الجلد وتعمل سيستميك اكشن. يبقى كان الجلد ده mainly for local action ولكن may be used for systemic action. طيب نرجع بقى ايه للكلام الرسمي بتاعنا. اول طريقة في اعطاء الدواء هي الانترال روت. يبقى المدخل بتاعه هو الجي اي بي. عندنا ثلاث انواع من الانترال: اورال، سبلينجوال، وريكتال. كل واحدة فيها مزايا وعيوب. واحيانا بيبقى مطالبين نعرف الدواء ايه الشروط المطلوبه فيه عشان يشتغل طبيعي. لو جينا نتكلم على الاورال ادمنستريشن الدواء لازم يبقى ستيبل. كلمه ستيبل الحقيقه بالنسبه لنا ملهاش معنى قوي، هي تم استعراضها اكثر ان هو يكون كيميائيا مركب ثابت. لما يخزن لما يقعد فتره كبيره في الصيدليه في المخزن الكلام ده ما يحصلوش مشكله. الطريقه والشرط الثاني ما يكونش ايريتنت. ما يكونش الدواء ايريتنت قوي يعني. لان لو اخدت دواء ايريتنت ابسط حاجه ممكن تحصل لي شعور بالنوزيا والفوميتنج ووجع في المعده او حتى في بعض الحالات ممكن يعمل انسر. يبقى يفضل يكون الدواء نون ايريتنت. الشرط الثالث فيه ان هو يكون ابزوربابل. قابل للامتصاص. امتى لازم يكون الدواء ابزوربابل؟ لا يعني لاني غرض. لو كان هيستعمل فور سيستميك اكشن. لكن لو انا عايز اشتغل لوكال يبقى الشرط ده مش مهم مفهومه. يبقى it should be absorbable if it is used for systemic action. طيب مزايا الاورال روت تاني اي حد ممكن يقولها دي ايه فايده او ايه المزايا اللي موجوده في الطريقه الاورال دي سواء تابلت او كبسول او معلقه او غيره؟ ما هياش غاليه مش كده؟ ممكن قلنا الكلام ده قبل كده. ما هياش غاليه بمعنى ايه؟ ان انا بشتري الدواء من غير ما اشتري اجهزه مع الدواء. لا محتاج اشتري البخاخة ولا السرنجة ولا اي حاجة. يبقى هو يسموه ايكونوميك ايزي. طريقة سهلة مش محتاجة تعليم. انا عشان اعلم العيان ياخد حقنة تحت الجلد محتاج وقت بتاع الانسولين مثلا. عشان اعلمه ياخد الانهاليشن محتاجة تدريب. اقول له خد نفس واكتم النفس شوية وبعدين اضغط على البخاخة وبعدين طلع نفس محتاجة تمرين. عشان اعلمه انترا فينس او انترا ماسكولار كلها حاجات صعبة. لكن الاورال ده مش محتاج تعليم. يبقى هي طريقه سهله كونفينينت يعني طريقه مناسبه لكل العيانين او معظم العيانين. ما هياش طريقه غريبه او طريقه مش مقبوله للعيان يعني. سيوتبل فور موست دراج يعني هم حتى هو بيحاولوا يصنعوا الادويه بيصنعوها غالبا على شكل ينفع يتاخد اورال. يبقى دي المزايا بتاعت الاورال ادمنستريشن. انا عايز برضو ان شاء الله احنا كده مع بعض نفكر يعني امال امتى ما تنفعش الطريقه دي؟ اللي ممكن اسميها دي الادفانتجز او امتى تبقى انسيوتابل روت. تمام لو كان الدواء ليه اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم. وانت عرفت الامثله مش عايز بقى يعني ابقى بايخ واقولهم لك تاني. انت عارف الحاجات اللي بتتكسر في الجي اي دي صح ولا لا؟ اللي خليته ما ينفعش يتاخد اورا مش عرفت؟ البنسلين جيلي بيتكسر بالحمض بتاع المعده والبوليبيبتايد هرمون زي الانسولين بيتكسروا بالانزيم دول ما ينفعوش. وبعدين حتى هنا قال حاجه كويسه لو الدواء ده ايريتنت قوي نظريا يستحسن ما يتاخدش اورا عشان ما يقلبش المعده ما يعملش قرحه والكلام ده. بالظبط كده لو حاله ايمرجنسي صح. ليه ما ينفعش الاورا ادمنستريشن في الايمرجنسي؟ عشان بيشتغل متاخر بياخد وقت. يسموه ايه بقى بالانجليزي ان هو ياخد وقت؟ يسموها slow onset او delayed onset. الـ onset of action بتاع الدواء معناها يا جماعه ايه؟ الزمن من ساعه ما اخدته لحد ما بدا يعمل اكشن. لو هو بيتاخر قوي مش هينفعني في الطوارئ. ليه بيتاخر قوي؟ هو عشان مشواره طويل يعني هو معذور مش كده؟ هيعدي على الاسوفيجاس وستومك والتاني وليه بقى وبعدين فين وفين بقى لما يوصل للسيستميك سيركيشن. يبقى not suitable in emergency. حاجه عايزك تعرفها لمستقبلك. ما ينفعش ادي دواء اورال لعيان unconscious او يقول عليه كوماتوزد. في غيبوبة او في حالة اغماء. والسؤال طبعا انا متوقع اجابته، في ناس تجاوب صح في ناس تجاوب معلومة خاطئة. ليه ما ينفعش اخد دواء اورال وهو عيان مرضعي؟ دي الاجابة الغلط. لو مش هيتبلع دي الاجابة الغلط. ايه بقى؟ ده هو هيتبلع بالجرافيتي. انت لو جيت سلكت العيان كده واخدته على صدرك يعني كده وشربت الدواء هيشربه بالجاذبية، مش محتاج ان هو يكون عنده عضلات بلع ولا حاجة. الاجابة الصح بقى ان محتمل الدواء بدل ما يدخل على الجي او تي يدخل على المن ويعمل بعد يومين كده التهاب في الرئة يسموه اسبيريشن نمونيا. ما تتخطش برضه في اسبيريشن عشان ايه؟ عشان دخلت حاجة غلط جوه الريسبيراتوري سيستم يسموها اسبيريشن. والنمونيا لو هي حرف البي معناها التهاب رئوي، والبي لا تنطق عشان ما تبقاش في الامتحان الشفوي ايه؟ بنمونيا. بنمونيا وازاي برضه الناس بدأت تضحك وتلم الجماهير وتفرج وتسمع اسمها اسبيريشن نمونيا. يبقى اوعى تعملها في حياتك دي. وفي بقى ناس ايه اللي هم في الدواء دي لك انا عملتها وما حصلش حاجه، ماشي من حسن حظك انك عملتها والعيان ما جالوش حاجه، لكن ممكن يحصل مره من المرات العيان يبلع مرض. اسالك سؤال بقى بتاع فيسيولوجي، مش معنى اللي صاحي ما بيحصلوش كده والغيبوبه هي اللي ممكن يحصل لها كده؟ يعني ايه؟ يعني لو انا صاحي وحاجة غلط دخلت على البراكية وابتدت بقى تشاور عليها عايز تدخل جوه، هتكمل اللي هي ريفلكس مش كده؟ الابيجلوتس والكافينج والكلام ده مش هيخلي الحاجه توصل للنار. لكن العيان اللي في غيبوبه صح مفيش ريفلكس، فهو هيبلع حاجه هو مش قادر يقاومها، وبالتالي اوعى تدي حاجه. ودي على فكره فيري كومن بتحصل، يعني ناس كتير قوي لما تجيلهم غيبوبه السكر، عارفين السكر لما يقل يحصل حاجه اسمها هايبوجلاسيميك كوما. تلاقي الناس يعني لا ارادي كده يروح مداوم شويه ميه بسكر كده يشربها للعيان. عيان السكر ده ممكن يفوق ان شاء الله، بس المشكله ان هو مناعته اصلا ضعيفه عيان السكر ده، فتلاقيه عنده يجي له نمونيا جامده قوي يموت. يعني بدل ما كان ما هيموت من هايبوجلاسيميا اول امبارح مات النهارده بسبب اسبيريشن نمونيا. فخلي بالك من المشكله بتاعت الكوماتوز او الانكونشس بيشنت. ايه كمان ما ينفعش؟ يعني امتى كمان ما ينفعش ادي دواء اورا؟ واحد كل ما ياخد الدواء عنده فوميتنج، عنده مشكله في المعده، كل ما ياخد اي حاجه يحصل لها قيل، يبقى ده ما ينفعش ياخد الدواء اورال. في بعض الناس يقول عليهم uncooperative patients زي الاطفال الصغيرين كده، خد يا ابني الدواء ما ياخدش، يفضل طول النهار يجري ويهرب عشان ما ياخدش معلقه الدواء، ده يسموه uncooperative. ما ينفعش ساعتها، لازم ادور على other route of administration. في عندنا برضو الحاجات اللي تخلي بالك منها اللي بنسميها الفود كونتنت او الدراج كونتنت، زي ما قلنا المره اللي فاتت. واحد بيشرب شاي مع الحديد وياخد تتراسايكل مع كالسيوم، واحد بياخد امبيسيلين مع الاكل، كل الكلام اللي احنا قلناه في الفود كونتنت برضه ممكن يقلل شويه امتصاص الدواء. ده بالنسبه للديس ادفانتج اوف ذا اورال روت. كان السابليجوال مش محتاج شرح. يعني السابليجوال ده اولا انت عرفت معلومه مهمه قوي، ان القرص اللي اتحط تحت اللسان بيبقى قرص صغير بنسميه بيلت لو انت فاكر. بيلت. وعرفت اشهر دواء اللي هو النيتروجليسرين. اللي هو بيتاخد في علاج الانجينا او علاج الاكيوت انجينا الاتاك. الخواص المطلوبه في الدواء عشان يتحط تحت اللسان لازم برضه يكون ستيبل، ولازم يكون سوليبل في السلايفا. يعني لازم لما يتحط كده يدوب في الميه بتاعت السلايفا عشان يبدا يمتص بعد كده. ولازم يكون بلاتابل. بلاتابل يعني طعمه محتمل او طعمه يسموه مستساخ، يعني ما يبقاش طعمه وحش قوي بحيث ان انا ما اقدرش استحمله. ولازم يكون افكتيف ان سمول دوز. انا هدي دايما السبليج والجرعه ايه؟ صغيره عشان عارف انها مش هيحصل لها فيرست باس، مش كده؟ عارف انها توصل على الدم على طول، فمش لازم تبقى جرعه عاليه. طيب المزايا بقى في الطريقه دي، بالتالي خلاص انت وصلت لها كل المزايا وصلت لها. اخبار الانست ايه؟ رابيد انست. وانت عارف السبب. ما عديناش على جي اي تي وليفر وكده، احنا دخلنا على طول على السيستميك. الميزه الثانيه تجنبنا الفيرست باس في الليفر والجي اي تي، صح. الميزه الثالثه لو ظهرت اعراض جانبيه بسبب الجرعه بتاعت الدواء سهل التخلص منها. ودي على فكره مشهوره جدا، وانت ان شاء الله لما تبقى معانا السنه دي ولما تتخرج، لما يجي لك عيان عنده ذبحه اقول له ايه؟ لما يجي لك وجع حط القرص تحت اللسان. اول ما الوجع يخف اخلص من القرص. لانك لو فضلت يعني ماسك فيه قوي كده ومثبت فيه مش هينفع عليك تسيبه، هيبتدي يحصل اثار جانبيه من الجرعه. يبدا العيان يدوخ ويبدا العيان ضربات قلبه تزيد ويبدا يحصل عنده حاجه بنسميها فلاشنج، يعني جلده كده ايه يحمر كده نتيجه البادي دايليتيشن. فبقول له اول ما تحس ان البين اختفى تخلص من القرص، من القرص تو افويد الاوفر دوز افكت. ازاي بقى تخلص من القرص؟ صح يعني ايه؟ دي معلش ما لهاش ترجمه غير كده، يتم في القرص او سوالو ده تابلت او ده تابلت ابلعه. طب لما يبلعه مش هيعمل حاجه؟ مش هيعمل حاجه لانه هيعدي عليه هيتكسر. واختلف انا كده؟ طبعا هتبقى ضرر صغيره قوي. تعالى في مصر بقى سيكولوجيا يعني ما تبلاش تقول حكايه تف في القرص دي، ازاي بقى؟ ويقعد يقول لك طب انا ان شاء الله لما تفه ارجعه في الاول تاني مش كده يعني؟ قلت له لا تفه ده خلاص ده ارميه عشان يعني ما يبقاش صعبان عليه القرص اللي هيتفه ده، اقول له ابلعه. وحبيت بقى لو يعني ايه اوحيت له ان ان شاء الله هيقبلها دول هيبقوا حلوين قوي وهيصلحوا الانجينا وهيعيشوك حياه سعيده فانت طبعا نظريا مصرح بالاثنين، لكن حتى لو بلعت القرص مفيش مشكله ان هو ايه؟ از ديستروييد باي هيباتيك فيرست باس. ما عندناش في الورق امتى ما اقدرش استعمل دواء سب لينجوال، مش مكتوب. بس انت فكر كده بالظبط، لما يكون الدواء فاكر الشروط المطلوبه لازم يكون ستيبل وسوليبل وافكتيف بين سمول دوز وبلاتابل، مش كده؟ لو هو مش بيحقق الشروط دي يبقى مش هينفع. فاهمين الفكره؟ يعني دايما يجي ناس تسالك تقول لك ايه طب ده جامد سب لينجوال طريقه حلوه كده، ليه مش كل الادويه تتاخد سب لينجوال؟ السؤال منطقي، هي مشكله تصنيع بقى، مش كل الادويه ستيبل، مش كل الادويه سوليبل في السلايفا، مش كل الادويه هينفع طعمها محتمل، مش كل الادويه تنفع في تبقى افكتيف من سمول دوز، فعشان كده مش كل دواء ينفع يتاخد سب لينجوال. معرفش حد فيكم ولا في مجموعه ثانيه سالني على المايكروجليسرين، قال لي هو مش الانترا فينس احسن من السب لينجوال؟ ايه رايك؟ الانترا فينس اسرع وهيدي 100% من الدواء اكيد اسرع من السب لينجوال، مش كده؟ فليه العيال اللي بيجي له صفحه ما بيقولوش خد الفاونا انترا فينس بدل ما حطها تحت اللسان؟ بالظبط. اجابه سهله قوي مالهاش علاقه بالطب تقريبا، اجابه يعني سلبي قوي، ان العيان ينفع يحط القرص تحت اللسان بنفسه مش كده؟ لكن مش كل عيان يقدر يدي لنفسه حقنه انترافينس. فاهمين؟ يعني السب لينجوال ادمنستريشن بقول عليه سيلف انديوز، يعني عنده ممكن يعملها بنفسه زي البخاخه كده. لكن الانترافينس ادمنستريشن دي طريقه تكنيكال صعبه، مش كل عيان يعرف يديها لنفسه وعامل حسابه ان هو معاه السرنجه ومعاه الحقنه وان شاء الله لما تجيني صفحه هدور على حد يديها لي وما لاقيش حد يديها لي، يعني فرحتي بقى بالحقنه والسرنجه والكلام ده. فهي عشان كده برضه الانترا فينس مش دايما هي احسن طريقه، لا يعني تطبيقيا بقى ما هياش طريقه سهله. يبقى عرفنا كده الاورال ادمنستريشن وعرفنا السب لينجوال ادمنستريشن. الطريقه اللي اسمها ريكتال عشان تبقى طالع من سنه ثالثه بقى ان شاء الله، يعني مش ما حدش يتريق عليك ولا حاجه، لما تكتب دواء وتروح العيال للصيدلي والصيدلي يبص على الدواء ويقعد يسخر من يقول لك ايه اللي هو ايه اللي مكتوب ده وايه الكلام الفارغ ده وحاجات كده. في عندنا شكلين للدواء اللي بيتاخد ريكتالي، شكل اسمه سابوزيتوري احنا بنسميه بالعربي ايه لبوس، وشكل تاني بنسميه الانما احنا بنسميها بالعربي الحقنه الشرجيه. واتفقنا ان انا ممكن استعمل السابوزيتوري للوكال اكشن زي ما قلنا مثلا لبوس الجليسرين ده في علاج الامساك، او بستعمله فور سيستميك اكشن. اقول لك مثلا يمكن تستغرب شويه، في دواء انا عايش معاه ان شاء الله ايام طويله جدا بس ان شاء الله ايام حلوه يعني، اسمه الامينوفيلين، من اشهر الادويه اللي بتعالج البرانكيال ازمه. بقول للعيان ده قبل ما تنام بالليل خد لبوس الامينوفيلين ده عشان ما يجيلكش بالليل اتاك اوف برانكيال ازمه. يبقى انا حطيت هنا الدواء ريكتالي مش عشان يشتغل على الريكتال، عشان يمتص ويوصل للبرونكاي ويخليها دايما في حاله دايلاتيشن فيمنع الاتاكس اوف برانكيال ازمه. يبقى كان السبوزيتور زي ما قلنا ممكن ينفع فور لوكال وينفع فور سيستميك. امال ايه بقى الانما دي؟ الحقنه الشرجيه بتستخدم في ايه برضه؟ على قد المعلومات اللي انت جاي بيها من سنه ثانيه لسنه ثالثه. الانما دي بتستعمل في ايه؟ الحقنه الشرجيه بتستعمل في ايه؟ عشان تعالج الكونستيبيشن، مش كده؟ اللي عنده امساك يديله حاجه اسمها حقنه شرجيه عشان تفضي الكولون. تفضي بالانجليزي اسمها ايفاكيويشن. فيسموا النوع ده من الحقنه الشرجيه يسموه ايفاكيوات انما. يبقى لما اقول لك ان الانما دي از ان ايفاكيوات انما يبقى واضح ان الاسم كده مش بتعالج حاجه، دي بتخفف الكوره لعلاج الامساك او الاسباب تانية. كل مثلا هعمل منظار في القولون، هعمل عمليه، هعمل اشعه في القولون، بحتاج ان القولون ما يبقاش فيه فضلات، فبدي اعملها انما تو ايفاكيويت. الحاجه اللي يمكن تستغرب لها بقى ان ممكن يكون الانما هنا فور تريتمنت، يعني بدي دواء على شكل انما، يسمها ساعتها بقى ريتنشن انما. ريتنشن يعني تو بي ريتيند، يعني عشان تدخل على الدم وتتاخد كعلاج. امثله كتير قوي هنسمع عندها اسمه ماجنيزيوم سلفيت، بيعمل حاجه اسمها دي هايدريشن، يقلل السوائل اللي في جسمنا كده فبيتاخد في حالات معينه، هنسمعها ان شاء الله بالتفصيل. ممكن ادي كورتيزون على شكل انما، ممكن ادي جلوكوز، واحد عنده هايبوجلاسيميا مثلا في الاطفال بتحصل احيانا ومش عارف اديله جلوكوز في الوريد فبديله على شكل ريتنشن. يبقى كان هنا الانما عباره عن دواء تريتمنت شود بي ريتشنج ذا سيستميك سيركيشن. الكلام بقى بتاع المزايا والعيوب، لو انت افتكرت عيوب الاورال تقدر تالف مزايا الريكتال. بمعنى الاورال مش نافع في العيان الانكونشس لكن الريكتال ينفع. الاورال مش نافع لو كان الدواء ايريتنت، الريكتال ممكن ينفع. الاورال مش نافع لو العيان انكوبرت، اللي هم الاطفال اللي مش راضيين ياخدوا الدواء، ياخدوه غصب عنهم بقى عن طريق ريكتال سبوزيتوري. الاورال ما كانش نافع في الاجهزه اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم، الريكتال ممكن يتجنب الفيرست باس ميتابوليزم. المعلومه دي مش صح 100%. هو انت عارف لما بيتاخد الدواء ريكتالي غالبا او معظمه هيدخل على طول على سيستميك، لكن بما ان الريكتال فيها انستموزس جامد قوي ما بين البورتر والسيستميك سيركيليشن فيمكن جزء من الدواء اللي اتاخد ريكتالي يروح على ليفر الاول. لكن في كل الاحوال انهي فيرست باس اعلى، بعد الاورال ولا بعد الريكتال؟ بعد الاورال. فيعني تقدر تقول يقابل الفيرست باس هنعتبرها صح، او بيقلل الفيرست باس افكت بتاع الليفر برضه هتبقى صح. ده بالنسبه للادويه اللي ممكن تتاخد ريكتالي. لو انا عندي فوميتنج جامد قوي مش قادر ابلع حاجه ممكن اخد الدواء ساعتها عن طريق ريكتال روت. يبقى دي المزايا اللي فيه. العيوب اللي فيه، في عيب نفسي، في حاجز نفسي ما بين السبوزيتري او ريكتال روت والمريض. في ناس كتير قوي قوي ما يقدرش ياخد الدواء السبوزيتري خالص، يقعد يتحايل عليك بقى ويتعب عليك، يعني والنبي بلاش اللبوس، والنبي ادينا حقنه حتى وبلاش لبوس، يعني يبقى مستبيع يعني خلاص، وممكن ياخد حقنه بس مش عايز السبوزيتري. ده يسموه انكونفينينس، يعني غير مريح للعيان. في عيب تاني بقى من العيوب اللي مشهوره قوي في بعض الادويه، ممكن يعمل التهاب في الريكتوم، يسموه بتوع الباثولوجي بقى بروكتايتس انفلاميشن اوف ذا ريكتوم ميوكوزا، وده على فكره مشهور قوي مع الامالوفيلين. فاكر انت ما قلت لك مثال لما الفيلم بيتاخد ريكتال عشان يعالج برانكيال ازمه، مشكلته لما بيتاخد فتره طويله ان بيحصل انفلاميشن او ريكتال ميوكوزا. العيب اللي بعد كده ان الامتصاص فيه ممكن ما يبقاش مضمون قوي لو في فضلات في الريكتال، يعني ممكن وجود ستونز مع الدواء يقلل شويه امتصاص الدواء، فيقول عليه فاريبل ابزوربشن، يعني امتصاص معواش ما اقدرش اتوقعه قوي ده كويس ولا لا. كتاب القسم عندنا كاتب عيب من العيوب برضه اللي ممكن تزودها لو تحب، انه ما ينفعش لو انا عندي دايريا، لو انا عندي سلبه او حبيت اخد حاجه ريكتالي مش هتعرف كتير، لان دايريا معناها بيحصل ايفاكيويشن فريكوينت وكده، فممكن ما يناسبنيش الطريقه. يبقى عرفنا كده الجزء الاول بقى من الروتس اوف دراج ادمنستريشن اللي سميناه الانترال، عرفنا الاورال وعرفنا السبلينجوال وعرفنا الريكتال، والى حد ما توقعنا شكل الادويه هنقولها تاني ان شاء الله في العملي، لكن يهمني النهارده بقى المزايا والعيوب بتاع كل طريق. الطريقه نمره اثنين كان اسمها بارنترال، صح؟ وكانت بتتقسم انجكشن هنقولها ان شاء الله دلوقتي، وسبكيوتينس امبلانتيشن هقولها لك تاني ان شاء الله في الاخر. الانجكشن في منه انواع كتير قوي، بس احنا هنركز على ثلاث طرق المشهورين بقى اللي انت كلنا لازم نتعلمهم ان شاء الله كدكاتره، اللي هو الانترا فينوس انجكشن والانترا ماسكولار والسبكيوتينس. لكن برضه في الاخر اقول لك ان في طرق اقل اهميه في الانجكشن او اقل استعمالا يعني. اولا اي دواء هيتاخد باي انجكشن لازم يكون فيه شرطين. والشرطين دول مش مسؤوليتك قوي، مسؤوليه شركه الادويه بقى، ان يكون الدواء سترايز معقد، والشرط الثاني يكون تيروجين فري. تيروجين شرطه فري، يعني بالعربي كده خالي من المواد اللي ممكن ترفع حراره الجسم. الدواء لو مش متخزن كويس بيحصل عليه مشاكل في البكتيريا، مشاكل الدواء نفسه بيتحلل ويبقى فيه مواد لو اتخذت في الوريد او لو اتحقنت في الوريد ترفع حراره الجسم قوي فيسموها التايروجين. يبقى الدواء لازم يكون خالي من التايروجين. النهارده بقى عايز ناس بقى الشاطرين ان شاء الله للمستقبل يبقوا عارفين كويس قوي امتى ادي الدواء في الوريد، انهي دواء اللي ينفع وانهي دواء اللي ممنوع. واقول لك القواعد سهله جدا جدا، انت في الوريد مسموح لك تدي اي كميه من الادويه. لو بنتكلم على فوليوم مسموح لك تدي هتلاقي حقنه نص سنتي وهتلاقي محلول جلوكوز عباره عن نص لتر، كل مسموح بيه في الوريد، ما عندناش مشكله في الفوليوم. النقطه الثانيه، انا عندي نوعين من الحقن في الوريد، وبرده بزعل قوي لما الطالب سنه ثالثه يخلص ويجي الكلام بعد كده يقراه في البطنه ولا في الجراحه ولا هو الطبيب ما يبقاش عارف. في حاجه اسمها انترافينس بولس انجكشن، بولس بي او ال يو اس، وفي حاجه اسمها انترافينس انفيوجن او ساعات بنسميها انترافينس دريب. يعني ايه بقى بولس دي ويعني ايه انفيوجن او دريب؟ بالظبط كده سهل قوي. البولس معناها ان انا اديت الجرعه كلها مره واحده، حطيت الدواء بتاعي في السرنجه ورحت مديه العيان في مره واحده، يبقى دي اسمها بولس انجكشن. الميزه اللي فيها ايه؟ سرعه، مش كده؟ ان انا بوصل الدواء بسرعه للسيستميك واديت جرعه كبيره وعملت الاكشن المطلوب من الدواء. امال بقى ايه انترافينس انفيوجن او هي هي معناها دريب؟ برضه حتى من الاسم دريب يعني ايه؟ نقط، يعني الدواء بيعمل ايه بقى؟ بيديه ازاي؟ تمام، بحط على محلول مش كده؟ والمحلول ده بيتوصل بحاجه اسمها جهاز وريد بيسموه انفيوجن سيت، معرفش شفتوه ولا لا، عامل زي خرطوم كده وفيه في النص بكره كده عامل زي الحنفيه عشان تفتح وتقفل فتقلل سرعه الانفيوجن. واخره زمان كان سن ابره حديد، دلوقتي اخره حاجه اسمها كانيولا. الكانيولا بيبقى فيها جزء حديد بيخترق وبيتشال بعد كده وبيتثبت جوه الوريد سن بلاستيك عشان ما يعورش الوريد. المهم ده الطريقه يسموها دريب. الدواء بينزل ايه بقى في الوريد؟ نقطه نقطه، فعشان كده يسموها انفيوجن او دريب. ايه الميزه اللي فيها؟ هل هي سريعه زي البولس؟ لا. امال ايه الميزه اللي فيها؟ بالظبط، طول ما انا فاتح الازازه الدواء شغال مش كده؟ يعني اقدر اتحكم في الوقت الزمني اللي بدي فيه الدواء، مجرد ما حبيت اقفل خلاص قفلت الحنفيه. يبقى هي طريقه يسموها سستيند افكت، يعني تاثيرها ممتد طول ما انا فاتح ازازه المحلول. يبقى دي اللي بنسميه بولس والانفيوجن، الفرق بينهم. تعالى بقى ايه الكلام الاهم من كده كمان اللي مسموح باعطائه في الوريد الاتي. مسموح باعطاء ايكوس سوليوشن فقط لا غير. يعني ايه؟ ايكوس سوليوشن يعني قبل ما تتهور كده لحد يقول لك ايه تعالى يا دكتور اديني الحقنه دي، طبعا تفرح قوي بلقب الدكتور اللي هو اداهولك ده وتروح مديله الحقنه واسمع انها ما تنفعش تتاخد في الوريد. قبل ما تدي اي حاجه في الوريد لازم تبقى عامل زي طايه كده. ايكوس سوليوشن ما تبقاش سسبنشن، مفهوم سسبنشن دي مش كده؟ ما تبقاش معكره بالبلدي كده، وما تبقاش اويل. اوعى حياتك بيموت السسبنشن والاويل ممكن يموت العيان. ليه؟ بيعمل ايه؟ بارتكلز اللي ماشيه من غير ما تدوب دي سواء اويل او سوليد بارتكلز بتعمل ايه؟ يسموها امبوليزم مش كده؟ يقول عليها بتعمل امبولايزيشن وكل واحد بقى لحظه. امبوليزم في البرين، امبوليزم في الشرايين بتاعت الاطراف، امبوليزم في الكدني، الواحد ونصيبه يعني. لكن اوعى اوعى مش عشان امتحان يمكن محدش هيسالك فيها دي، لكن اوعى في حياتك تفكر تدي اي في انجكشن لحاجه سسبنشن او بوينت سبسس، لازم تكون سوليوشن، كلين سوليوشن. السؤال اللي بعدها بقى، يا ترى مسموح ادي حاجه ايرتنت في الوريد ولا لا؟ لا مسموح. تخيل بقى it is advisable to inject the irritant drugs intravenous. طبعا هيعمل مشكله لو اتحقن ماده ايرتنت في الوريد، بتعمل مشكله في الوريد، معرفش انت سمعتها قبل كده ولا لا، اسمها ثرومبوفليبايتس. ثرومبوفليبايتس سمعناها قبل كده؟ طب اقسمها كده، ثرومبو لوحدها وفليب لوحدها وايتس لوحدها، وصلنا لحاجه؟ راحوا جلطة مش كده؟ حصل باركو اجريشن جوه البين وفليب فليب يعني بين فليب باللاتيني معناها بين بالانجليزي وايدس انفلاميشن. فانت لما حقنت الدواء ده في البين حصل ايه؟ حصل التهاب في البين وحصل جلطة جوه البين. بس على فكرة ما بتخوفش، هو كل اللي هيحصل عليه يجي يشتكي لك يقول لك مكان الحقنة بيوجعني قوي او بيحرق او حاسس ان هو مكلكع تحت ايدي كده، قوله ده هيخف لوحده او خد دواء يعالج الالتهاب، لكن ما هوش خطر. الناس الشاطره بقى، وده مش موجود في الكتاب ولا في المذكره ولا حاجه، الناس الشاطره لما تيجي تحقن دواء من الحاجات الايرتنت في الفين تخففه بشويه جلوكوز، يعني تاخد سرنجه كده تملاها وتروح واخد شويه جلوكوز صغيرين كده او شويه محلول ملح حتى احسن، عشان ما يبقاش الدواء ايرتنت قوي. يبقى خلي بالك عشان نحقن حاجة انترافينس في كم شرط؟ في كم شرط؟ لازم يكون استرايل صح؟ ولازم يكون بايوجوفيل هي القاعدة بتاعت أي حقن. وبعدين لازم يكون ايكو سوليوشن، ما يكونش سسبنشن ولا اويل، ومسموح إن أنا أدي الأدوية الإيريتنت بس يفضل طبعا تخفيفها، ومسموح بأي فوليوم صح؟ وعندي طريقتين، أنت حر بقى زي ما أنت عايز. لو مستعجل قوي يبقى انجكشن اللي هو بيسميناها بولس، لو عايز تطور الديوريشن بأدي عن طريق دريب او انفيوجن. طيب المزايا التانية مش محتاج ان انا اقولها بقى. ايه ميزة الانترافينس ادمنستريشن؟ راح اسرع طريقة زي ما في الطوارئ. والطريقة الوحيدة اللي ايه؟ ادينا 100% بايو افيلابيلتي. هتنفعني امتى؟ لو الدواء لا ينفص من الجي اي تي. هتنفعني لو كان الدواء بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم. هينفعني لو العيان انكونشس. هينفعني لو العيان انكوبراتيف. يبقى كل المشاكل اللي قلناها مع الاول ممكن اصلاحها عن طريق الانترافينس. طيب انت بقى ما ينفعش، او ايه عيوب بتاعت الانترافينس ادمنستريشن؟ حقنت الدواء ده على فكره قاعده مهمه برضو، يعني نصيحه مني ليكم في المستقبل، لما تيجي تحقن دواء انترافينس انت قررت تديه بولس خلاص مش انفيوجن بقى، انا عبي السرنجه واتكل على نحقن الدواء. نحقن بسرعه ولا ببطء؟ صح ببطء. قاعدة عامة ملهاش تقريبا اكسبشنز دلوقتي، كان زمان فيها اكسبشن. لما تحقن دواء في الوريد احقنه سلولي انترافينس، عشان لو حصل منه مشكلة اقدر اوقفها. لكن افرض انا حقنت الحقنة وحصل مشكلة، ينفع ارجع الدواء ده تاني؟ مفيش، يعني هنا مفيش رجعة. جماعة بتوع البطنة الجراحة يقول لك ايه؟ وانس انجكتد كان نوت بي ستوب، او وانس انجكتد كان نوت بي ويذدرون. مجرد ما حقنت الدواء مش هتعرف تجيبه مرة تانية. فيفضل دايما يتاخد الادويه سلولي انترافينس. اللي ممكن يحصل لو حقنت بقى دواء انترافينس ممكن يحصل الرجي، بالذات لو حقنت بسرعه، وظهر الرجي في اشكال مختلفه، سواء حاجه اسمها انفلاكتيك شوك، هنسمعها ان شاء الله مع بعض قريب، ان يحصل الهيستامين ريليز جامد قوي والضغط يقل والبونكايت دي، والعيال ده ممكن يموت منك. بيقول عليها الرجي في اكشن او انفلاكتيك شوك. العيب الثاني يسموه velocity reaction. فكر فيها كده، velocity بالانجليزي معناها ايه؟ سرعة. يبقى العيب ده هيحصل امتى؟ لو حقنت الدواء بسرعة، لو انت استعجلت وحقنت الدواء rapidly intravenous. اشهر دواء بيحصل معاه مشاكل برضه هو الامينوفيلين ده. سمعته النهارده ثلاث مرات، مش ثالث مرة تقريبا. المرة الأولى لما قلنا ايه؟ بيعالج الأزمة بيتاخد ريكتال سبوزيتري. وبعدين لما بيتاخد ريكتال سبوزيتري بيعمل انفلاميشن سميناه بروكتايتس. بالمره بقى يعرف ان هو كمان بيتحقن انترافينس. لما يكون عندي اتاك وبرونكيال ازمه ممكن احقن العيان امبول امينوفيلين. الامينوفيلين لو اتحقن بسرعه يعمل هاي بوتنشن عنيف جدا، كان العيان دخل في شوك وزود قوي ضربات القلب وماي بي فيتال. الحقيقه ان هو بيزهق في الحقن بتاعه، بينا وبين بعض بقى كده أقول الامينوفيلين طويلة كده وسخيفة، يعني 10 سم كده، يقول لك اقعد اديها العيان على ايه تلت ساعة او نص ساعة. طبعا ما عندناش وقت دلوقتي، مش كده يعني العملية فيها حاجات أهم من كده. فتحقن تحقن وبعدين تيجي في الآخر تزهق بقى، تروح متقل إيدك شوية كده تديله آخر 3 سم ولا حاجة بسرعة، يحصل له هايبوتنشن وممكن يحصل له كارديك أريست، ممكن قلبه يقف. كانوا زمان واحنا في الجيم يقول لك أنت مسموح لك تموت، مسموح لك يعني ما اقصدش انك انت هتطلع تذبح يعني في العيانين، قصدي يعني محدش هيزعل منك لو مات منك 10 مرضى في الامتياز. طبعا هنا في الاصل يعني اعتبرت ان العيانين كتير قوي ومفيش مشكله، يعني لو مات 10 مش مشكلة. غالبا واحد منهم او قد يكون اكثر بقى بسبب الاموال الفل انت. يعني واحد من العشرة انت ان شاء الله يعني اي واحد بتاع برونش الازمة جارك فاكيد اشتاك وقت بيشديروا الاموال الفل بسرعة هيرتاح ان شاء الله برونش الازمة. بس احد مش قريب هم قالوا الحكاية ولا لا. ففي ناس مع عشرة بتتهزر ولا بتتكلم جد قالوا اه بس بقوا 15. يعني كان مسموح لنا زمان بعشرة. دلوقتي عشان الطب بتقدم فمسؤولة من 15 يعني. نعم؟ بالظبط. يعني سكان بقى والأزمة الاقتصادية وغيرها كلها عوامل يعني غيرت الرقم ده. ده بالنسبة للدراسة الاكشن. افرض انت حقنت الدواء وكان فيه بايروجينيك. افرض حقنت الدواء وكان فيه المادة اللي بترفع الحرارة حاجة اسمها ايه؟ بايروجينيك اكشن. يعني بعد يجيله حمى بعد بسبب انك حقنت مادة ما هياش معقمة قوي. في مشكلة سميناها ترومبوفليبايتس على اسنانها دي لو حصل ان الدواء كان ايريتنت ومسموح ولا ممنوع في الوليد؟ مسموح بس هو بيعمل مشكلة اسمها ترومبوفليبايتس. في بعض الحالات ممكن الاي في انجكشن ينقل ابراج. يا طبعا الجماعة الاجانب بطلوا يقول الكلام ده مش كده؟ يعني بطلوا يقول ان الا طبعا في المدمنين. لكن عموما المفروض ان السرنجات الموجودة حاليا في الطب بقى لها 50 سنة مثلا سرنجات البلاستيك المعقدة بتستعمل مرة واحدة لعيان واحد. او في ناس في مصر بقى طبعا الظروف برضو كتير قوي بيقولك اصلا انا بستعمل حجر لوحدي محدش معايا يعني فبستعملها واحطها على الكومودين وبعدين كده اخدها استعملها واحطها تاني مكانها اما الكلام ده كله ما ينفعش ان هي تبقى يعني sterilized for one use بعد كده بينتهي التحكيم بتاعها مجرد ما اتفتحت. دي كانت ممكن تنقل الامراض بالذات زمان بقى لما كان في حقن الازاز مش هتبقاش انتوا طبعا دي بتتغلي بقى في الغساية وتطلع ايه من عيان اللي وراه اللي وراه في الوحدة الصحية كده طب هو جاي لك على مين ياخد الحقنة هتقعد بقى بين كل واحد تاني تغلي الحقنة وتستنى اما تغلي هو غلوة واحدة اول واحد اتحقن هو اللي ربنا اكرمه نفد بعد كده بقى كل اللي ورا بعضه بياخد الانفكشن. على فكرة يقال ان دي من اسباب انتشار الهيباتايتس في مصر. يعني في كلام عن الهيباتايتس سي طبعا بالذات سي بي وسي دول بيتنقلوا بالانجكشن ممكن بيقال ان من اسباب انتشار الهيباتايتس سي هو استعمال الحقن زمان بتاع علاج بالهارز اللي هي الحقن الازاز اللي ما كانتش بتتغلي. المهم اللي ممكن ينقل الامراض في ناس بتقول ممكن ينقل الايدز في كتاب القسم عندنا كاتبها ان الحقن اللي مش معقده ممكن تنقل الايدز برضه دي موجوده في الادب. ناس جماعه مدمنين قاعدين مع بعض بياخدوا مورفين ولا هيرو ولا حاجه كل واحد بيحاضر اللي جنبه لو واحد عنده ايدز ممكن ينقل الانفكشن لغيره. يمكن عليها اختلاف شويه ما يهمكش انت لكن يقال ان الايدز فيروس عشان هو ما هوش فيروس قوي يعني محتاج يدخل بكميه كبيره شويه يعني صعب اللي هو 2 بالنيل دي محتاج 2 كميه دم اكبر شويه مش مجالنا بقى بس افتكر من عيوب الانترافينس ممكن يحصل ترانسميشن اوف دي. العيب اللي بعد كده اللي هو يقول عليه لو حصل اكسترافازيشن كلمه صعبه دي جديده اكسترا بالظبط كده برضه يعني حاول كده ان شاء الله لما تلاقي لفظ كده مخيف بالنسبه لك او جديد فكر فيه. اكسترا يعني اوتسايد وفازيشن يعني خارج الوعاء الدموي. يعني لو حصل ان انا وانا بدي دواء الدواء ده سن الابره خرم الفين وطلع في الانسجه اللي حوالي يبقى الدواء حصل له ما يسمى بالاكسترا فازيشن. اشهر مثل تاريخيا بقى لما كنا بندي للناس دواء اسمه نور ادرينالين. نور ادرينالين فاكرين حاجة كده عدت علينا قبل كده من قصة الفتة ولا بتاع بالظبط الدواء ده من أقوى الأدوية اللي بتعمل فازو كونستريكشن. تخيل بقى لو هو خرج بره الفين خرج الفين بتاعنا ودخل في التيشوز اللي حواليه هيعمل فيها ايه؟ فازو كونستريكشن عنيف لدرجة صح مش اسكيميا بقى اسكيميا يعني الدم قليل بالظبط كده يحصل نيكروزس يحصل جنجرين يعني المكان ده هيموت. عايز اقول لك حاجه انا مش شفتهاش بس هحكي لنا عليها اساتذتنا بتوع الجراحه يقول لك بيحصل حاجه اسمها سلافنج. عارف يعني ايه سلافنج؟ يعني حته من الجلد تقع او حته من التيشو تقع من كتر ما بيحصل فيها جنجرين ومفيش بلاد سبلاي خالص الحته دي وقعت. يبقى ده بيحصل لما كان بندي نور ادرينالين انترا فينس ويخرج بره الفين او يطلع بره الفين ويعمل ما يسمى بالاكسترا فازيشن. يبقى عرفنا كده المزايا والعيوب بتاعت الانترا فينس ادمنستريشن. اوعى تنسى الجمله اللطيفه اللي قلناها دي في وسط الكلام ان الانترا فينس في حد من اساتذتنا بيحب يسمعها يعني once injected cannot be stopped or cannot be withdrawn. الجزء بتاع الانترامسكولار عايز اقول لك برضو بنفس الكلام لازم يكون الدواء سترايل وما فيهوش بايروجنز. السؤال بقى يا ترى ادي ايكو سوليوشن ولا ادي سسبنشن ولا ادي اويل سبستنس في العضل؟ فكرني كده بالوريد بس عشان معلش انا بروسبت شويه. يعني الوريد ايه؟ ايكو فقط لا غير. العضل كله مسموح كله مسموح، يعني ممكن تدي سوليوشن وممكن تدي سسبنشن وممكن تدي اويل سبستنس. طيب بالنسبه بقى للايريتال دراجز، الايريتال دراجز الايريتال قوي تتاخد تاخد انتراغينس. انا عارف انها تعملي مشكله مش كده، بس مشكله الى حد ما مرضوع عليها وما فيهاش مشاكل قوي، يعني اللي هي ترامبل بريبارت ممكن اتجنبها ان انا اخفف الدواء شويه. ما تديش حاجه هايلي ايريتال في العضل، ما تديش دواء ايريتال قوي انتراماسكولار. تفتكر ليه؟ هيعمل ايه لو عندي حاجه ايريتال قوي في العضل؟ صح، هيعمل انفلاميشن. لو انت بعد شويه جالك كده بحاجه عامله زي ما تكون خراج، يعني حته ورمه ومحمره ومكلكعه وتدوس عليها العيان يصور كانه بالظبط انفكشن، بس هي عباره عن انفلاماتوري رياكشن بسبب الايه؟ الماده الايريتال اللي انت حقنتها. وساعات على فكره بيحصل فيها انفكشن، يعني دي بعد كده بخراج لازم تروح بقى الجراح يفتحوا العيان وتبقى قصه طويله. العيب الثاني لو كان الدواء ايريتنت بيبقى بينفول قوي، بيعمل وجع جامد قوي. وفي ذكرى سيئه كده بالنسبه لي حكيتها بقى عشان حكيتها للناس بتوع الصبح، يعني ان الادويه اللي بتبقى ايريتنت قوي دي لما بتبقى فيها بين جامد قوي بتعمل حاجه اسمها بازو فيجل اتاك. سمعت الكلام ده قبل كده؟ بيحصل وجع جامد قوي، الفيجل بيشتغل وانت عارف الفيجل ده بيقلل ضربات القلب فالضغط بيقل شويه. فمره كنت باحن اول ما اتخرجت او يمكن واحد في الدياز مش فاكر، كنت باحن انتي بايوتيك من اللي بيقلب قوي ده ايريتنت قوي انترا ماسكولار في الجلوتيال ماسل، والعيان واقف ومعاه بقى اهله حواليه بيبدا الدكتور يديهم الحقنه وبتاع، الدكتور بقى بيدي الحقنه فالعيان بدا يتقلب من الحقنه توجع قوي، فبلاقي يصرخ يعني اي اي اي، وبعدين بعدها بيقول اي وبعدها مجنوش واقف معايا لقيته نايم تحت الارض. جاله ايه بقى؟ جاله بازو فيجر اتاك بسبب البين اللي اتعمل من الايريتال سبستنس. الحاله الوفاه اللي بالله طبعا بعدها ايه حلها بسرعه، لا معلش يا جماعه مش اي حاجه، حطه بس نيموه كده وارفعه رجليه شويه ويقوم شويه بعدها ان شاء الله، بس ده منظرك انت مش لطيف قوي يعني. فبعدها بقى اتعلمت ان انا لما اجي احقن حاجه انترا ماسكولار لو عارف انها بينفول ريسبت قوي اعمل حاجتين. الحاجه الاولى فعلا انك انت نايم، خليه نايم من الاول مش كده؟ عشان لو نايم وسط البتاع ما حدش ياخد باله يعني. الحاجه الثانيه ودي بيعملوها بقى الناس الجامدين قوي في الدكاتره، يحط معاه لوكال انستيك بالظبط. في نوع من البنسلين اللي بيتحقن مره كل شهر ده بيبقى بينفول قوي، يحط معاه لوكال انستيك عشان تضمن ان مفيش بين. يبقى لو هو ايريتنت قوي بلاش منه، بين وانديوريشن وانفلاميشن واغماء والحاجات دي كلها. يا ترى الفوليوم اخباره ايه؟ يعني العضله تستوعب فوليوم زي الانترا فينوس ولا اقل؟ اكيد اقل مش كده، لكن الانترا فينوس بندخلها على طول على البلاد. اخبار البايو افيلابيلتي ومعدل امتصاص من العضله ايه؟ كويس مش كده؟ يعني طبعا مش زي الاي بي لكن حلو عشان الفاسكولاريتي عاليه. هتلاقي بقى من ضمن الحاجات اللي مكتوبه في الديس ادفانتج زي ما قلت لك، اوعى تدي حاجه هاي ايريتنت وهيحصل بين وارتيشن والكلام ده كله. المعلومه الاهم الحقيقه في الانترا ماسكولار ان في بعض الادويه في المنهج بتاعنا ممنوع تتحقن في العضله. ممنوع تتحقن في العضله. والمثل المشهور قوي بالنسبه لنا الهيفرين. ايه الهيفرين ده؟ انتيكواجل صح؟ الهيفرين مسموح باعطائه سبكتينيوس ومسموح باعطائه انترافينوس سواء بولس او انفيوجن. بدانا نفهم الاكسبريشن دي مش كده؟ يعني ممكن احط تحت الجلد او في الوريد، يا اما جرعه على بعضها كده اتحقنت وخلصنا، يا اما حطيتها على محلول ونازل عن طريق الدريب. اوعى تدي انترا ماسكولار. ولو سالتك على السبب برضه هتلاقي سبب او التفسير ساذج قوي. هو انا لما بحقن اي حقنه في العضل سن نبره هو معدي كده بيعمل ايه؟ عمال ايه يقطع في شويه فاصل خايبه بس هيحصل ايه؟ يحصل نزيف صح؟ مين اللي بيوقف النزيف؟ ليه مش كلنا بعد ما بناخد حقنه في العضل ببص الاقي في نزيف جامد في العضل؟ لان في عندنا حاجه بتوقف النزيف اللي هم اسمهم ايه دول؟ كواجيليشن فاكتورز صح؟ انت بقى لما حققت هيبرين عورت العضله واديت الدواء نفسه اسمه انتي كواجيلانت يبقى عمل ايه بقى؟ خلى النزيف ما يوقفش الا بعد فتره طويله قوي فتلاقي العين يجي لك بعد حقنه الهيبرين في العضل دي يجي لك بحاجه اسمها هيماتوما يعني ايه؟ اوما لوحدها اوما او ام ايه؟ معناها ماس بالظبط كده وهيما او هيمات معناها بلد يبقى هو بيسموه بالعربي تجمع دموي العين يجي لك كده بحاجه مكلكعه كده يقول لك يعني ايه؟ يدعي لك طبعا يقول لك انا بقالي ثلاث ايام مش عارف اقعد ولا انام ولا اعمل اي حاجه عشان الهيماتوما دي فيري بينفول ويمكن كمان يحصل فيها انفكشن ويبقى يوم مش فايت يعني فاوعى تدي الهيبرين انترا ماسكولار ده اهم دواء في المنهج بتاعك ممنوع يتاخد في العضل ده بالنسبه للمزايا والعيوب بتاعت الانترا ماسكولار اعتقد ان سبت دينيس مش محتاج شرح اقول لك بس الايه الشروط المطلوبه لازم يكون استرايل لازم يكون ما فيهوش بايروجين مسموح باعطاء اي حاجه ايكوس صح سسبنشن صح اويل صح بلاش الادويه الايريتانت في السكن بلاش انها ممكن تعمل مشاكل برضه قد يصل الى نيكروز يا ترى الفوليوم ايه بقى؟ اعلى يعني لما بدي كميات ينفع كميات كبيره زي العظم والوريد؟ اكيد لا اخبار الامتصاص من السبكتينيوس تيشو والبايو افيلابيلتي ليس ذان انترا ماسكولار دايركت السبب ان هي مشكله فاسكولار يبقى ده بالنسبه لنا كده مزايا وعيوب الادويه او الطريقه اللي بنسميها السبلاري انجكشن الطريقه اللي بعد كده بقى الانهاليشن برضه انت بقيت خبير فيها وقلت لك كذا مره ان انا ممكن الدواء يتاخد فور انهاليشن لسبب من الاثنين لوكال اكشن از تريتمنت اوف برونكيال ازما وسيستميك اكشن از ان جنرال انستيزيا باي انهاليشن شكل الدواء مبدئيا كده عشان تبقى عارف يا اما بيتاخد على شكل جاز غازات يعني بندي اكسجين بندي حاجه اسمها نيتروس اوكسيد انا اسمها مش عارف في الانستيزيا يا اما يكون فولاتايل ليكويد يعني عباره عن اسطوانه كده ان شاء الله اشتغل في التخدير بيبقى فيه اسطوانه كده جواها سائل بس السائل ده بيتطاير بسرعه كانه بالظبط غاز يعني انت لما بتتعامل معاه فكانك بتتعامل مع جاز من الجاز بتاع التخدير ممكن يكون الدواء عباره عن ايروسول عارفين يعني ايه ايروسول؟ ايروسول بالظبط زي ايه؟ مبيد الحشر زي البيروسول يعني تشابه اسماء بس الايروسول مقصود بيها برضه بيبقى عباره عن ليكويد بس كومبريست قوي فلما تضغط على البخاخه دي يطلع منه دروبلت يطلع منه رذاذ كده بالعربي دي مشهوره قوي في البرونكيال ازمه طبعا الايروسول ده على فكره بيتاخد بطريقه من الاثنين حاول تعرفها من النهارده بقى ان شاء الله لحد ما نوصل للبرونكيال ازمه يا اما يتاخد باي انهيلر انهيلر بالعربي تساوي بخاخه العيان شايف تجيبه البخاخه كده اول ما يجيله الاتاك يحطها في الفم ويضغط عليها وياخد نفس ويشتغل الدواء لوكلي على البرونكاي او يتاخد بحاجه اسمها نيبيولايزر نيبيولايزر انا معرفش بالعربي حاجه اذا كان ليه ترجمه ولا لا بس هو عباره عن جهاز مش بخاخه بقى العيان شايلها تجيبه لا عباره عن جهاز كده بيتحط في المستشفى او في بعض الناس بتشتريه تحطه في البيت اللي عندها ازماتيك اتاكس عنيفه قوي وفي موتور بيطلع بخار ميه تحط الدواء وتشمه عن طريق الماسك بتاعه بيقول عليه نيبيولايزر في عندنا ادويه قليله قوي في الريسبيريشن بتتاخد على شكل باودر يسموه حتى فاينلي مايكرونايز باودر يعني الباودر باودر بتاعتها دقيقه جدا تفتكر تعمل ايه طبعا طريقه اعطائها بجهاز اسمه سبين هيلر عامل زي البخاخه بس مختلف شويه اقول لك ان شاء الله في العملي سبين هيلر ايه اشهر عيب لما باخد الدواء اللي عباره عن باودر او بارتكل سوليد كده يعني باودر دخلت على الاورال كافيتي كده على الاوروفاركس بالظبط كده تعمل ريفلكس مش كده كافينج وسباب شويه في البرونكاي فعشان كده قلل شويه طريقه اعطاء الادويه باي انهيليشن على شكل باودر دي كانت مشهوره انها بتعمل ريفلكس اريتيشن بقى العيب بتاع الادويه لما بتتاخد باي انهيليشن انها زي ما قلت لك ممكن تبقى اريتنت على البرونكاي وقلنا المثل بتاع الباودر وفي عيب تاني يقول عليه الريجولار دوزج انا عايز اقول لك بس تبقى فاهم معنى الكلمه بس الريجولار دوزج معناها ايه؟ لما باخد البخاخه مش كل العيانين شاطرين زي بعض في حكايه البخاخه دي يعني العيان الصح المفروض يحطها وياخد نفس ويضغط ويكتم نفسه شويه وبعدين يعمل اكسهاليشن. في ناس بقى ما تعرفش تعمل كده يعني ياخد البخاخ وبعدها شويه يفتكر ان هو كان لازم ياخد ايه نفس فياخد نفس وبعدين يفتكر ان هو كان لازم يحبس النفس فيحبس النفس وبعدين يطلع نفس يكون ما اخدش حاجه في الاخر. فدي تسموها الريجولار دوزج. الطريقه هنا طريقه صعبه شويه محتاجه تمرين كتير قوي طبعا المفروض ان الدكتور يمرن العيان لحد ما يتاكد ان هو بياخد الجرعه المظبوطه. ده بالنسبه للطريقه في الانهاليشن. التوبيكال سهل قوي قوي، بناخد ادويه على الجلد او بناخد ادويه على بيوكس ممبرين اللي بتتاخد على الجلد. اسامي كتير قوي اهمهم الاوينتمنت اللي هو المرهم او الكريم اللي بنسميه بالعربي الكريم. السؤال اللي انت حفظته خلاص، يا ترى الدواء بيتاخد توبيكال على الجلد تو اتشيف لوكال اكشن ولا سيستميك اكشن؟ الاثنين ممكن. لوكال عندي انفكشن على الجلد، عندي الرجي على الجلد، بحط مرهم. لكن ممكن احط حاجه على الجلد عشان اعالج الانجينا، قلت لك مثلا المرهم بتاع النيتروجليسرين او اللزقه بتاعه النيتروجليسرين. بيسموها على فكره كده يا جماعه حاجه اسمها تي دي اف. طبعا الباتش هو معنى كلمه لزقه، لكن تي دي اف حاجه اسمها ترانس ديرمال ديليفري سيستم، اللي هو المرهم او اللزقه اللي هي الحاجات اللي بتتحط على الجلد عشان توصل للدم، بيسموها ترانس ديرمال ديليفري سيستم. حد برضه سالني او الناس بيسالوكوا كتير بقى احط اللزقه دي على القلب برضه؟ يعني برضه اقف قدام المرايه كده واقعد اشوف القلب بيلعب في اي حته واروح حاطط انشن على اللزقه ولا اعمل ايه؟ طب فين؟ يعني انا بسالك، هو انا راجل عندي انجينا كتبتلي ترانس ديرمال باتش، احطها فين؟ حته صح، حته يكون فيها الراسكولاريتي عاليه، اعرفها ازاي دي بقى؟ حته ما يكونش فيها تحت وما يكونش تحتها سب كونتينيوس تيشو كتير. يعني ما تجيش نبوظه كده على الكرش يعني قصدي على البطنه ولا حاجه وتروح حاطط لزقه فيه، يبقى قابلني بقى لو البص هنا في دهون كتير قوي. معنى الحته زي الرقبه على العضلات اللي ورا هنا كده على الكتف ممكن عشان البص كويس. ده بالنسبه للترانس ديرمال ديليفري سيستم. عيب السكن ان ممكن يمتص دواء انا مش عايزه يمتص من الجلد. اقول لك مثال، نجينا ان شاء الله نتيجه واشتغل في الاطفال والكلام ده، في اطفال كتير عندهم حاجه اسمها دايبر راش. الدايبر اللي هو بالعربي الحفاري اللي هو البامبرز واخواته يعني، كويس؟ المنطقه بتاعت اللي بيتحط عليها البامبرز دي بيبقى فيها الرجي جامده قوي في بعض الاطفال. فساعات بنستعملهم مرهم كورتيزون. انت عايز يشتغل لوكال ولا سيستميك؟ لوكال على الانفلاميشن او الالرجين هنا غصب عننا بقى بيمتص جزء من الكورتيزون سيستميك سيركيشن ويعمل مشاكل. طبعا هنعرفها ان شاء الله بالتفصيل. الكورتيزون ده من الادويه اللي بتعمل مشاكل كتير قوي، يبقى ده انوستد افكت ديو تو لوكال ابلكيشن لدواء. مثال تاني، الناس اللي بيشتغلوا في مصانع السجاير او التمر يعني التوباكوس، ده بيبقى جاي لهم النيكوتين عباره عن او التوباكا عباره عن ورق جاي من النبات يعني وبيتحضر منه النيكوتين. ممكن قوي هو بيصنع السجاير بيمتص النيكوتين من الجلد، يقوم بقى يرفع له ضغطه ويعمل له تاكيكارديا ويعمل له مشاكل اللي هي كانه بالظبط بيدخن، يبقى بسبب ان هو حصل ابسوربشن اوف نيكوتين فروم ذا سكين. المثل الاهم من الكلام ده كله قريب قوي ان شاء الله بقى في الاوتونوميك هنسمع عن حاجه اسمها الاورجانو فوسفرس كومباوند. اورجانو فوسفرس كومباوند رد سامة لحد ما نوصل لها كده ان شاء الله، موجوده على شكل انسكتيسايد يعني بنموت بيها الحشرات، بنموت بيها الديدان بتاعت الزراعه، واللي فينا من الارياف يسمع حاجه اسمها الكيماوي ولا مش كلنا اجانب هنا. الكيماوي ده بيبقى شوال كده مليان بودره مش كده؟ الفلاح هو طالع بقى كده الصبح يروح واخد الشوال ده ويجيب البودره ده ويقعد ايه يرشها على الزرع عشان يموت الدوده. الدواء الباودر اللي ربنا فصله ده بيمتص من الجلد، بيمتص حتى كمان من الريسبيراتوري سيستم، ممكن يعمل تسمم مهم قوي في المنهج بتاعنا، حاجه اسمها اورجانو فوسفرس بويزن. يبقى برضه ده مثال ده ممكن يتاخد يمتص عن طريق الجلد ويعمل مشاكل. طبعا الكلام بتاع الاي والاير والفاجينا والنوز ده غالبا فور لوكال اكشن. قليل قوي الامثله ان انا ممكن احط دواء نيزل عشان يشتغل سيستميك. اقول لك مثال، عارف انت مرض اسمه الدايابيتس انسيبيدس اللي هو فيه مشكله في الاي دي اتش بالذات النوع اللي اسمه بيتويتري او سنترال تايب. لما اجي اعالج العيان بعالجه بالاي دي اتش، بدول ازاي بقى الاي دي اتش؟ بدوله نيزل سبراي. وهقول لك معلومه وانت تكمل، الاي دي اتش از ابوليت تايب اوف هرمون، صح؟ ما ينفعش تاخد اورال، عامل زي الانسولين كده هيتكسر بالدايجستيف انزايم. على فكره الطريقه النيزل دي فيها ميزه مهمه قوي، انها بيمتص بسرعه. تفتكر ليه؟ بلاد سبلاي عالي جدا، عشان كده الانسول ان شاء الله اتمنى ان هو قبل ما تخرجوا انتوا بقى يكون ظهر الانسول، هيتحضر او بدا خلاص في المراحل الاخيره هيتحضر على شكل نيزل سبراي بدل الحقن اللي بتتاخد تحت الجلد دي. يبقى دي ممكن ساعتها استعمل النيزل لوت فور سيستميك اكشن. عيب بقى الدواء اللي بيتاخد لوكالي ده، هقول لك قصه مشهوره جدا مكتوبه في كل كتب الفارما. صعب وانا لك عايز اقول لك كده، في مرض اسمه الجلوكوما، عارف معناه مبدئيا يعني مش كده؟ اللي هو elevation of the intra ocular pressure. التعريف بقى هناك كتير قوي كلها عليك في المنهج، من ضمنها دواء اسمه التيمولول او يسموه تايمولول، اتنين صح يعني في النطق. طبعا هي ادويه دي صح، عرفنا ازاي بيتا بلوكر ده عشان اخر دوز. طيب يبقى معلومه سهله، الجلوكوما is treated by تيمولول اطرا. التيمولول ده من ضمن مشاكله انه بيعمل برونكو سبازم، من ضمن مشاكل التيمولول بالذات اللي عنده برانك الازمه انه بيعمل برونكو سبازم. حصل بقى كتير قوي ان عيان عنده جلوكوما وازماتك وراح للدكتور رمد قال له عشان نعالج الجلوكوما هديك قطر التيمولول. العيان فطس، العيان جاله برانكو سبازم ومات. جم بقى حققوا مع الدكتور بتاع الرمد قال لهم انا ماليش دعوه، انا مدينه تيمولول ايه؟ ايدروبس، يعني مدينه تيمولول لوكال، صح؟ يبقى ماليش دعوه الخلل البنكية خلاص ده، وده مش مشكلتي انا. هو اللي حصل ان التيمولول هو السبب، بس التفسير ايه بقى؟ ازاي التيمولول اللي اتحط اطرف العين وصل للبنكية وعمل فيها سبازم وموت العين؟ صح، برافو عليك. النيزو لاكري مالدكت بتاخد الدواء من الآن تنزله على النيزو الميكوزا، وفي روايتين، رواية ضعيفة شوية بتقول لك إن ساعتها الدواء هيدخل على البكر كافيتي ويتبلع ويوصل للدم، دي رواية مش مقنعة قوي. الأكثر إقناعا إنه هيمتص على طول من النيزو الميكوزا اللي قلنا عليها من شوية فاسكولار قوي إلى سيستميك سيركريشن على البنكاي يعمل برانكوسبات. يبقى لو سألتك كده، العيان اللي عنده برانكيال أزمة وعنده جلوكوما، لما تيجي تكتبه انت ان شاء الله كدكتور رمد، لما تيجي تكتبه دواء في علاج الجلوكوما، ممنوع استعمل مجموعه البيتا بلوكرز، لان هي هتصلح الجلوكوما بس على حساب انها تعمل له برونكوسبان ايفن اف ذا بلاد از جيفن لوكالي. مفهوم الكلام ده؟ يبقى ممكن الدواء يتحط لوكالي في العين ومع ذلك يعمل سيستميك اكشن وجايز يموت العيان اللي هو المثال بتاعنا ده. الكلام اللي تحت الجدول كلام يعني بسرعه كده نقوله عشان نخلص. معلومة بنكررها تاني واعتقد انت عرفتها اكيد، ان اي روت غير الاورال ما يحصلوش فيها سبايك، صح ولا لا؟ يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن الدواء يتكسر فيها في الجي اي تي والليفر لو اتاخد اورال، يبقى ده يحصل له فيها سبايك افكت، لكن اللي اتاخد انهاليشن او انجكشن او توبيكال او غيره. ده كرسي ولا ده بطريقه من الاثنين، يعني حقنت دواء تحت الجلد او حطيت دواء على الجلد بعايز زود الانتصاب عندي طريقة اسمها الانانكشن. نعم كلمة صعبة شوية. انانكشن دي معناها ان انا بعمل رابنج على السكن. يعني حقنت دواء اولي مثلا سابستنس تحت الجلد وعايز اخليه يمتص اسرع شوية فبعمل رابنج. بنعمل زي مساج كده مثلا عشان اعمل فازو دايلاتيشن. يوم يمتص الدواء اسرع شوية. في طريقة تانية اسمها الايونتوفوريسز. الايونتوفوريسز معناها ان انا بحط تيار كهرباء ضعيف قوي على الجلد عشان اساعد امتصاص الادوية. طبعا اكهرب العيان يعني عشان ايه يمتص الدواء كويس. كلام طبعا قديم قوي بس يعني احتياطي محدش ضامن بقى تسمع في الام سي كيو ولا حاجة يعني ايه انانكشن او يعني ايه الايونتوفوريسز. اخر الوان بقى اللي هو الاذر رولز اوف دراج ادمنستريشن. لو كنت جيت الصبح سمعت كلامك والله بس نجوم الصبح خدوا الكلام ده. لا معلش احنا مصيرنا كده بقى. سهل قوي الكلام بقى. الصورة الثانية للحقن غير الثلاثة الكبار. يعني ممكن احقن الدواء بطريقة غير الانترافينس او الانتراماسكولار او السبكيوتينيوس. في طريقة اسمها الانتراديرمال. مفهومة؟ بحقن الدواء في الجلد. في الجلد. ودي على فكرة مش مهم قوي في الادوية. انا بعمل بيها اليرجي تيست او سكين تيست في بعض الادوية. او بدي بيها الفاكسين. والفاكسين في الفارماكولوجي مش تبعنا. تبعنا الفاكسين زي الادوات. في طريقة تانية اسمها انترا ارتيريال. معظم الدكاترة مش هيستعملوها. طريقة بقى تكنيكال صعبة قوي ان انا احقن دواء في الشريان. ودي بتتعمل يا اما بتوع الاشعة بيحقنوا صبغة عشان يصوروا الشرايين. يسموها انجيوغرافي. صوت فعلا بالتالي انجيو يعني بلاد فيسل. كلمة جرافي دي معناها صورة. اللي هي القسطرة. القسطرة معناها ان انا بدخل انبوبة رفيعة قوي كده مش كده لحد ما اوصل للشرايين. يا اما بصورها بعمل انجيوغرافي يا اما بحط بقى بوسع وبحط دعامة وبعمل حاجة يسموها انجيوبلاستي. لكن صح يعني انجيوغرافي بتعمل على الكوروناري عشان اصور الشريان واعرف مثلا انهي شريان ضيق محتاج تدخل جراحي او ايه. ممكن احقن في الشريان دواء بتاع كانسر. يعني لو انا عارف التيومر ده قدرت اوصل للارتري بتاعه وحقنت فيه الانتي كانسر دراج احسن لي. هيبقى تركيز الدواء في التيومر عالي وفي نفس الوقت هيقلل مشاكل الكانسر كيموثيرابي. ممكن الكوبل بقى اكتر ان انا ادي دواء يدوب الجلطه في الشريان. يسموها فايبرينو لايسنس او يسموه الدواء فايبرينو ليتيك او ثرومبوليتيك. برضه بتعمل بالقسطره ان انا دخلت قسطره في الكورونري واروح منشن في المكان اللي مسدود بجلطه بدواء يكون بيدوب الجلطه. يبقى دي طريقه اسمها الانترا ارتيريال. طريقه على فكره دي مهمه في الطب حاليا بس صعبه شويه. في طريقه اسمها انترا كاردياك. دي لازم تكون شفتوها في الافلام ولا حاجه. ان يكون حصل كاردياك ارست القلب يقف نروح مدخلين سن ابره كده او ابره 10 سم برضه ضخمه كده وحقنين فيها ده اسمه ادرينالين او الابنفرين عشان ينقذ القلب ويرجعه يشتغل تاني. يسميها كاردياك ريسسيتيشن. بنسميها بالعربي عمليه انعاش للقلب يعني. في طريقه اسمها انترا ارتيكولار. معناها انترا ارتيكولار في المفصل. حقنت دواء في المفصل في الجوينت. طبعا بتعالج مشاكل ارترايتس بنحقن غالبا كورتيزون عشان يوقف الانفلاميشن. هنسمع ان شاء الله عنه بالتفصيل في الترم الثاني. دي طريقه اسمها انترا بيريتونيال. يعني قلت شويه وبعد كده رجع واهتم بيها تاني. انت عارفين الناس اللي عندهم رينال فيلير بيعملوا لها هو العلاج الرينال فيلير الصح يعني يكون عندك كرونيك رينال فيلير. بس تحط كده جديده مش كده؟ للاسف طبعا نزلت كده في مصر عمليه الزرق كده ده مش سهله. فالعيان بيعيش على غسيل كلوي. في نوعين من غسيل الكلوي بقى لو كنت سمعت الكلام ده. في حاجه اسمها بيريتونيال دايلسيس. طريقه سهله بس مش افكتيف قوي. ان انا بجيب محلول وادخله كده بابره رفيعه على على البريتونيال كافيتي ويطلع من الناحيه الثانيه تيوب صغيره تغسل الايه الويت برودكت بتاعت الكاتابوليزم. الطريقه الاحسن طبعا اللي اسمها هيمو. هيمو دايلسيس اللي هو مكان من غسيل الكلى بقى. طبعا الطريقه برضه مزعجه لكن مور افكتيف عن البريتونيال. في عندنا طريقة يمكن تكون لها معنى في الطب لحد النهاردة اسمها انترافيكال. انترافيكال باختصار يعني بحقن الدواء في السب اراكنويد سبيس. انت عارف البنجين اللي حوالين البرين والسباينال كورد مش كده؟ في منهم حاجة اسمها الاراكنويد ماتر. تحتها في بلاد فيسلز وفي تي اس اف وكلام كده. فأحيانا بحقن دواء into the cerebrospinal fluid بطريقة اسمها الانتراتيك. طبعا لازم العيان ليه برضو لازم يتعقم كويس ولازم يكون موطي قوي قدام كده محي قوي عشان اوسع المسافة ما بين الفقرات وبحقن في الليفل اللي هو تحت نمبر 2 عشان ما اعورش السباينال كورد. بتتعمل بقى في السباينال اناستيزيا. تسمع اقول لك ايه انا رحت عملت عملية بدنج نصفي مش كده؟ ما اعورش جنرال يعني صح طول العملية بس كل الجزء الاسفل من الجسم is under anesthesia. تسمع ساعات عيال يقول لك انا عندي مننجايتس وكان بيدوني حقن في ظهري. مننجايتس بيدوا ساعات انتي بيوتكس لما احب يعني يكون انفكشن عنيف شويه ومش قادر اوصل له ولا انترفينس ولا غيره فبدخل الدواء هنا باي انتراثيكال انجكشن. في طريقتين بقى انا شخصيا عمري ما شفتهم ولا يعني غالبا هشوفهم بقى خلاص عبر الاكتب قوي مش هلحق نقول حاجه اسمها الانترا كاميرال انجكشن. انترا كاميرال يعني بيحقنوا دواء او بيحقنوا ماده معينه في الايكوسيومر بتاع العين. بيحقنوا في العين سواء دواء او سواء حاجات مواد شبه الايكوس بتتحقن في حالات معينه بيسموها انترا كاميرال. في طريقه اسمها انترا اوسيوس ان انا احقن الدواء في الشاب بتاع اللونج بونز احقن الدواء في العظم. ده طرق يعني الى حد ما رير. الجزء بتاع السبكتينس امبلانتيشن مش محتاج شرح عليها. هي معناها ان زي ما قلت لك بنزرع دواء تحت الجلد غالبا الدواء بتبقى كبسوله صغيره كده اسمها فيلت برضه شبه اللي حطيناها تحت اللسان وبتبقى عباره عن هرمون غالبا بروجستيرون. لو حبيت تعرف الاكزامبل بتاعنا اسمه نورجسترين ده نوع من البروجستيرون بيتحط تحت الجلد ويفضل يدخل على البلاد لفتره طويله يمكن توصل 5 سنين. يبقى ده بيستعمل فور كونتراسبشن لفتره زمنيه طويله قوي. على فكره هو سهل قوي ان هو يتعمل يعني بنشرب كده رفيع قوي بنعمل شرطه صغيره كده في الجلد وبعدين نروح مدخلين الكبسوله تحت الجلد وتروح قافل عليها بغرزه وبتتسبق لمده 5 سنين. طبعا الميزه اللي فيها ان هي ما بتتنسيش يعني الاقراص اللي بتتاخد اورال دي الست بتنسى تاخدها فبيحصل مشكله بيحصل حمل فطلعها النقطه اللي هو يقول عليه سبكتينيوس امبلانت. العنوان اللي موجود في اخر الصفحه مؤجل لان انا ما لقيتوش في كتاب القسم قعدت ادور عليه ما لقيتوش الحمد لله يعني لحد دلوقتي ما لقيناهوش فانا هاجله لحد ما نشوف اذا كان معانا ولا لا. اه خلاص لو عايزين نقعد كمان بقى